يتواصل هذا الدرس من السودان من ولاية سنار من محلية السوكي من مدينة أم درمان فلاتة، وهو درس مساء الجمعة الواحد من جمادى الآخر لعام 1447 الذي يوافق 12 من ديسمبر لعام 2025 من الميلاد. انتهينا في الدروس السابقة إلى فصل في فرائض الصلاة. هل سيقول الإمام خليل رحمه الله تعالى: فرائض الصلاة تكبيرة الإحرام وقيام لها إلا لمسبوق فتأويلان، وإنما يجزئ الله أكبر. طيب، التكبيرة الفريدة الأولى قال تكبيرة الفريدة الأولى تكبيرة الإحرام، الصلاة قلنا عندها شروط وعندها فرائض وعندها سنن وعندها مستحبات وعندها مكروهات. لو ترك المصلي أي شرط من شروط الصلاة، الصلاة بطلت. لو ترك أي فرض، لو ما فات تدارك يدرك. أما إذا ترك أو تركت تكبيرة الإحرام فهي فرض لكن لا تدرك، من أهم فرائض الصلاة. أسأله جاك في الامتحانات قال ليك أكتب لنا يا تو أهم في الصلاة أو الأقوى في الفرضية بين الفاتحة وتكبيرة الإحرام، زول في الامتحانات يكتب يا تو. هي تكبيرة الإحرام لو فوجدت الصلاة كلها ما في إلا تستعنف، الفاتحة ما في نلقي الركعة وناتي بركعة في محلها، لكن فرضية الفاتحة شايلة شنو؟ شهرة كبيرة صلاة إلا بالحمد، نظرا للأحاديث التي وردت في ذلك وهي كثيرة. طيب، الصلاة هنا الشيخ أبو الحسن في تعليقه على الخرش بيقول فرائض الصلاة قال 15 وفاقا واختلافا. في اثنين من الفرائض واحدين ما بيعدوهم، كان عدوهم يبقى كم؟ 17. يتم الأرجح عندنا نحن عمليا، لكن العداء 15 مرة صحيحة، الناس لابد يفهموا الكلام ده. طيب، الوفاق والاختلاف عندهم الطمأنينة والاعتدال. الوفاق والاختلاف هو الاتفاق والاختلاف بيدي في الطمأنينة والاعتدال. الطمأنينة أجمعوا عليها والاعتدال اختلف فيه. طيب، بهذا العد قال أولها تكبيرة الإحرام وقيام لها، التكبيرة هي الأولى والقيام لتكبيرة الإحرام. طيب، القيام لتكبيرة الإحرام يعني شنو؟ ما دام ما أنه فرض التصلي قائم، لو الإنسان جلس وقال الله أكبر تكبيرة الإحرام ثم قام وصلى، الصلاة بتاعته ما أطلع إلا كان بقى فرض شنو؟ الصلاة وهو جالس. والمالكية بيذكر لتكبيرة الإحرام 12 يعني ضبط أو 12 شرط لابد تتواجد فوقها حتى تبقى صحيحة، كم ما وجدت بيقولوا تكبيرة الإحرام ما بتصيح. أول حاجة قالوا شنو؟ تقوم بالعربية. لو الإنسان نطق بلغة غير لغة العرب أيا كانت اللغة وبعد ذاك واصل الصلاة، التكبيرة باطلة. واستدل بالحديث الصحيح مالك بن الحويرث القيناه في البخاري: صلوا كما رأيتموني أصلي. سنة يعني قولية وأمرية وهكذا. الشرط التالي بيقول أن تكون شنياخ وأن يكون مستقبل القبلة. طيب ما دام ما هي القبلة والتعريف القبلة وما في أي ضرورة اتجهت جهة غير القبلة، الله أكبر تكبيرة الإحرام ثم تحولت إلى القبلة، برضو الصلاة باطلة ما بتصح، التكبيرة ما بتصح، الصلاة ما بتصح. الثالث أن يكون قائما، عشان كده قال شنو القيام لها، أنك إنت لو جلست كبرت قمت على حيلك برضو لسه ما تأدت. الرابع أن يكون شنو يا أخوانا تقديم لفظ الجلالة، الله ثم أكبر. في اللغة العصل فوق المبتدأ ثم الخبر، ولكن في بعض الحالات يقدم الخبر على المبتدأ. زيد في الدار وفي الدار زيد، زيد في الدار زيد مبتدأ مرفوع بالابتداء، ها في الدار الجملة بتاع الجار ومجرور شنو يا أخوانا متعلق الخبر، كائن ثابت موجود في الدار. طيب ماذا تقول في الدار زيد في العربية فيه، لكن في الصلاة ما فيه لأن الصلاة توقيفية، إلا تقدم لفظ الله ثم تجيب كلمة شنو أكبر حتى يصح. الخامس قال تمدها مدا تبعيا، الله أكبر ما تقول الله أكبر ما اتعدد، المد التبعي المقرر في علم التجويد والقراءات مقدار شنو حركتين، الله أكبر. ما كي تقول لا لا لا لا لا كده انت بقيت مستفهم يا شيخ، ما في مد، ها الله أكبر لفظ الجلالة الله بس فقط، ما يمد أكثر من التبيعي. أيوة السادس يا أخوانا عدم مد بين الحمزة وبين لام الله، بس عدم الحمزة بين شنو يا أخوانا الله أكبر الله أكبر، انت مش جيت داير تثبت أنه الله أكبر، جيت بتسأل الناس هو يا ناس درمان الله أكبر ولا ما أكبر، ده سؤال بتسأل ما بيصحينا، لأنك طلعت من شنو من الإثبات إلى الاستفهام. طيب وكذلك شنو عدم مد الباء أكبر، ده بس الخطأ الناس بتقع فوق كثير وناس ما بتقدر تصلح، لكن بس ناس النصيحة ما يجيفوا، وبعد كل فترة تلقى واحد أنه يتوفق يفهم الله أكبر بار يلا حس، لو قلنا لك أنت بتعرف تكتب أكتب لنا أكبر، كتبها أكتب لنا بوراها أكبر، بتلقى الكتاب تعب أكبر وأكبر ما واحد أكبر عندها شنو ألف طالع. طيب يلا إنت ثلاثة من اللفظ المشروع لكلام خطير خالص، كلمة أكبر جمع لكبر، والكبر هي الطبل، الطبل يهدر بك اللي يدقوها الناس في العرب تنبك تنبك تنبك تنبك يا حد زيدة. نص علماء المذاهب الأربع عند الكلمة دي بالذات المسألة دي، قال الإنسان بيخرج من معنى الإذانة من معنى الإقامة من معنى التكبير إلى معنى الكفر لو تعمد ذلك، لأنه بتقول شنو الله وبعد ذلك شنو تاني ما مبتدأ وخبر ذلك عديت شنو هو صلى الله عز وجل، عشان كده شنو قال ما يجوز المد بتابع أكبر. يا أخواننا في الإذانة الإشكال بيشكل عليه شوية، زول إلا يكون عنده حبة فقه، المد في الإذانة في لفظ الجلالة الباء ما فيها مد، الله أكبر بس في أكبر ما في ما في باء ما في بار ما في ما في مد في شنو في الحمزة، ما تقول لا استفهام زي الله أذن لكم أم على الله تفترون، ما بيصح الاستفهام هنا. أيوة بيقول لابد أن يكون كذلك. طيب تأخير عن تكبيرة الإحرام بتاعت المأموم إلا بتاعت الإمام تتم، ما يكون الناس دي وقفوا الإمام قال الله الله أكبر لا من سبقت أنت ما شئت طيب كم مشيت ذات وإنها تجراج إلا تنتظر ما دام تنتظر وخلي بعد ما يعشك حتى اللي تتعشك أنت عشقتين أنت قبل وتمشوين لا بد تأخير تكبيرة الإمام في حق معمومه فهي شنو يا أخوانا عن الإمام بتاعه دي هي كان توافرت خلاص. طيب عشان كده قال وقيام لها تكبيرة الإحرام تقولها وأنت دائم على حينك. طيب قام استطرب مسألة اسمه الاستطراب استطراب فجعة تدخل شيء كأنه ما عنده علاقة بالموضوع أو عنده علاقة بالموضوع لكن كان ما سابق الذكر قال إلا لمسبوق. أيوة القيام كونك تجيب الله أكبر واجب على حيلك إذا كان أنت من البداية مع الإمام لكن كان جيت مسبوق ولقيت الإمام راكع يلا كبرته خد بالك ده أنت واجب على حيلك الله بديت الله يلا بديت الله أكبر بديت واقف وختمت شنو وانت راكي هنا القيام ما شرط. عشان كده قال هل هنا شرط ولا ما شرط؟ قال تأويلان تأويلان شنو يا أخوانا ما شرط. كذلك هيجينا في إدراك الصلاة لو الإمام قايم وانت التنازل بر كذلك أدركت على المعتمد إلا لمسبوق في التأويلين. التأويل شنو؟ التأويلين يعني في قولين أول وقول ثاني. في قول أول يقول شنو حتى في حقه تقولنا كم قلنا حتى في حقه معناته ما بيدرك الصلاة إلا بعد ما شنو يجيبها كامل. لا ده قايم أقصد بديت وإنت واقف على حيلك وكملت في حالة الانحطاط على الشرط تؤديها بنية شنو الفرق. لو قصدت بها التكبيرة بتاعت الهوي أو تكبيرة بتاعت الركوع ما بتجزي إلا تقصد بها تكبيرة الإحرام لأنك أنت يا دوب داخل في الصلاة. وإنما يجزي والله أكبر قلنا فخمها في اللسان كمان ما تقول الله أكبر الله يا خان يعني ما تقول الله أكبر فشلوه يا خالي فخمها ما ترققها ما وهل التوخيم وفخم اللام من اسم الله ده أخذ ذاته البيتسود يا شيخ سبق شنو فتحة سبق شنو ضمة تفخمه ما يرقق إلا إذا كان ما قبله ماله مقايله مكسور. وإنما يجزي الله أكبر. طيب الكلام ده بيرد به الفقه المالكي إلى شنو يا أخوانا لأبي حنيفة وعندهم شنو يا أخوانا عندهم كلام بخالف المالكي فوقه لكن هنا لفظة ضبطنا إلا الله أكبر للسنة العملية والسنة الأمرية. فإن عجز سقط الله أكبر دي صيني ذول صيني ما يقدر يقولها ياباني بولوني ما يقدر يقولها بعيد من العربية وبعيد من كلام العرب قال بتسقط عنه بيعجز كان المصلي عجز عن النطق بها كاملة بتسقط عنه كان بيجا أخرس وكان تسقط عنه كذلك كان بيجا شنو عجمي. أما كان بيقدر ده يحاول يجيبها ولو مكسورة خلاص ماشى دي معلومته قول الله خلاص صحت كده ما بالضرورة اللي ينطقها زي ما بينطقها شنو العرب. ونية الصلاة المعينة للركن الثالث قال الواحد لو جاء وقت الظهر ونوى أن يصلي مطلق الصلاة ما بتغني عن أي صلاة عن الظهر ولا العصر ولا المغرب إلا تنوي الصلاة المعينة اللي هي شنو الصلاة بتاعت الظهر ده وقت الظهر صلاة بتاعت العصر ده وقت العصر صلاة بتاعت العشاء ده وقت العشاء ده هو المعينة. طيب لا ما من الصلوات الخمسة مثلا بدا توتر تذكر أنها وتر أو ركعتين الفجر أنها فجر أو كسوف أنها كسوف مش بيقصد النطق بيقصد العد في القلب. الدرديري قال النية ومحلها القلب وإن تلفظ بها فواسع الشيخ قال قباله والشيخ الدرديري حاكاه ونية الصلاة المعينة ولفظه واسع. شايف؟ ها لفظ شنو أخونا؟ لفظ الناوي كانت لفظ شنو واسع. الفقهاء المالكية وغيرهم جعلوا أخونا التلفظ بالنية من المباحات، يعني ما وصل درجة شنو أخونا ولا المكروه، جائز بس جائز ممكن. هل هو العصي؟ قالوا ما العصي لكن جائز. طيب أين الفقهاء من الفتوى الإرهابية بتاعت من أخونا ابن تيمية؟ فتوى إرهابية، إرهابية مية مية. أول مسألة في كتابه شنو أخونا؟ الفتاوى الكبرى، مش مجموعة الفتاوى، عنده الاثنين، عنده الفتاوى الكبرى، عنده مجموعة الفتاوى. مجموعة الفتاوى جمع فتاواه، أما الفتاوى الكبرى هو اللي كتبه بيده. الكتب بيده أول صفحة، النسخة عندنا نسختين منه. أول سؤال، أول باب، أول مسألة وجهت له، قال له فضيلة الشيخ، سأل ابن تيمية، عندنا زول بيصلي، لما يجي دار يصلي يقول الله ولي صليت أنا صليت الظهر، الله أكبر العصر، الله أكبر العشاء، الله أكبر. قال وروه أنه ما مشروع إلا يتلفظ بها. كان الزول ده أصر وأبى، قال وروه، كان أصر أقتله يا أخي. يا ابن تيمية أنت وحجاج بن يوسف واحد، شنو أنت؟ شرع حقك لخمة وفوضى، لخمة ثانية. بس حجاج بن يوسف، حجاج بن يوسف شنو؟ يا حضرة السلطان، هاي الأولاد دول قلنا لهم ما يمشي بالشارع، يمشي بالغادي لأنه في زحمة، ومشى بيجاي أقتلهم يا أخي. شارع بس يقول أقتلهم، ما تستغرب، اقرأ سيرة الحجاج، حاجة لم تساوي حاجة، هدي ما وصلت درجة تفكيفهم ساكت، يقول أقتلهم. زول براه، زول براه، زول نوع جنس براه، ده براه نفس الشغلانة. ابن تيمية قال أقتلوا، يقتلوا شنو؟ أشار الدين حقه بس يفتي زي ما هو داير، فوضى في الدين، لقمة. ولما المالكية والشافعية والحنفية والحنبلة والحنابلة لمن أفتوا بأن ابن تيمية يستحق القتل ويستحق الحبس، ما حبس ولا من شنو، مات في السجن. يلا كده زي ده. قال وإن تشوف لنا عندنا، قال شنو فواصل ولا شنو؟ يعني جائز ولا شنو بيقصد هو؟ جائز، يعني شيء طيب واحد يتلفظ بينية، مكروه يا أخي ولا كراهة ما وصل. طيب يقول فعل مكروه، فعل حرام عديل في الصلاة، وهو في فهمه أنه ما حرام، يقتلوه ولا يجلده ولا الجلد ما فيه. أنت جاي من وين؟ الدين حقك أنت فوضى، لخمة ساي. كان الشيء أعرابي يبديه شرع، يقول جائز، اتجوز منه هو. أما يقول ده الناس عنده فوق خلاف، يا تناس مخه وفهمه وهو لا كده، ما مبالغة. الناس ردوا عليه، قال له نتحداك تجيب الناس اللي قالوا، ما في ناس قالوا، انت بس هو بتقول الناس قالوا الكلام ده، بتعمله مدردن بتجيبه لنا. عشان كده هسه جماعة من أتباعه لما يسألوا المسائل يقول لك دي اختلف فوق ناس، في ناس منو ناس؟ أذكرهم الناس عشان نعرفهم، الناس كلهم بتعرفه، ما براك بتعرف الناس، اسمه قش. وإن تخالفا فالأقض واحد، هسه المشغوليات الكثيرة بتاعتنا ها الحاملين في راسنا، جيت دار تصلي العشاء، هسه قلت له صلاة الأصر الله أكبر. وشغال في العصر وتقرا الفاتحه وتقرا سوره، اي اخوان هذا قبل ما قلت عصر دي ما عشاء، ما في حاجه العاقد لها التجنو عشاء، خلاص صحه الصلاه يا اخي، دين الله يسر، ما في حاجه. وان تخالف اللي تخالف شنو؟ النيه واللفظ اثنين دين، فالعبره بشنو؟ بالعقد بس. والرفض مبطل، دي مساله ما ذهب إليه الشيخ هنا شنو مرجوع وليس براجع. بيقول واحد في عبادات في اللي بتقبل الرفض، واحد صايم في نهار رمضان نص النهار، نوى رفض النية، رفضت نيتي، زي كأنه جاب له سندوتش كامل وبكوز بتاع موية بارد وشرب، ما في فرق بين رفض النية وبين أكل وشراب في نهار رمضان، ده في الصيام. طيب في الصلاة، في أثناء الصلاة قمت رفضته، الحمد لله. في أثناء الصلاة قام رفض النية، الصلاة إلى بتبطل. في أثناء الوضوء رفض النية، الصلاة إلى بتبطل. الصلاة بعد ما قال السلام عليكم حتى رفض النية، اختلف فوق الراجع أنما بتبطل. السلام عليكم هي طارت خلاص مشيت، عشان كده قال والرفض مبطل. مبطل متين؟ جوه ولا برا؟ جوه. برا معناه ما ببطل، بس ده اللي دارين نعرفه. كسلام شوف زي ما ذاك شنو يا اخوانا، الرفض مبطل لما شبهه بحاجه مره ثانيه. زي سلام، زول سلم ساهي من اثنين في صلاه رباعيه مثلا، ظن شنو الاتمام وهو ما تم في نفس الامر، او ظن السلام ظن انه سلم لظن انه تم الصلاه وما سلم انه يبقى شنو ها، لا من قام ها وخش في نافلة أو خش في صلاة بتاعت الفرد، كان سوى زي ده سلم والصلاة ما تمت، الصلاة باطلة. طيب يتذكر قبل ما يخش في صلاة أخرى، يلا يبقى شليه أخرنا ما بيرجع، زول السلم من الصلاة قبل التمام. هو واقف يجلس يكبر تكبيرة الإحرام ثم يتم ما تبقى له من الصلاة. لا من شرع في الصلاة الثانية، المدة طالت أي خلاص الأولى بطلت، دي كان جاب منها ركعة يضيف إليها ركعة ثانية عشان يخرج عن شفع. شايف كسلام ها ها ظن أنه شنو الصلاة تمت وما تمت، أو ظنه ظن أنه سلم. شوف يعني في فرق بين الأولاني والثاني، الأولاني شنو سلام سلم بالفعل، والثاني ظن أنه سلم عشان كده شرع في شنو في وظيفة تانية اللي هي صلاة بتاعت فرد أو صلاة بتاعت شنو نفل. قام كان دخل لا من خش في الثانية فأتم بنفل، جاب ركعة يضيف إليها ركعة تانية، وإن طال مدة بقت طويلة اللي هي الطول المعروف بالعرف مقدار ما يكون الإنسان يخش البيت ويجي مارك، أو ركعة ها قال خلاص ها، أو ركعة في شنو في الركعة الثانية الصلاة الثانية الخشب هذا دي خلاص بقت بعيدة، قال وإلا ده كله بطلت، وإلا كما حصل ده أقل من ده يرجع يتم ما تبقى. كان سلام يمشي يقعد يسلم وها ويزد شنو بعد السلام للزيادة بتاعت السلام. طيب كأن لم يظن أو عزبت أو لم ينوي الركعات أو الأداء أو ضده، ده تشبيه في عدم البطلان. كعلم يظنه قبل لهم قلنا كان زن السلام واستمر على أنه شنو في زنه أنه سلم، قلنا الصلاة شنو يا أخوانا لا شرع في صلاة تانية دي ما بطلت. طيب ما بتبطل متين؟ كعلم يظنه ما زن أنه سلم، قال شنو يا أخوانا ما بتبطل. أو عزبت النية قابت عنه، تقيب عنه شنو ها قابت عنه، تحولت نيته ها لنية تانية، هو دارين الواحد كنوى النية يستصحبها معه لآخر الصلاة لكن ما بنقدر. طيب معناتها لما ما بتقدر أي مش دخلت خلاص النية بتكفي. طيب النية اللي هو خشى داخل الصلاة بها عزبت عنه، ما بيمنع منها استصحاب شنو مستحب، لكن كان عزبت منك ما في حاجة ما بيبطل الصلاة. ولا يعزب ربك من مثقال ذرة، عزب بمعنى بعد. والزول ذاك اللي بيقول لي عزابي برضو عشان بعيد من الأهل، عشان كده قال له على العزب والبعد. تعرف هذا اسمه عزابي؟ يلا كده زي ده ما لغة العذاب، العزب بمعنى البعد، عذاب بالذال ده بالزين، العزب والبعد. يريدنا أخونا بعيد من شنو؟ من حاجة اسمها قول. يلا أو لم ينوي الركعات، انت نويت شنو؟ نويت نصلي الظهر، ما قلت أربع ركعات، ما قلت الصلاة صحيحة، هي أصلا دور ما بتقوي إلا كم؟ إلا أربعة بس العصر وبقية الصلاة كلها زينا. أو الأداء ما نويت، ما قلت نويت أن أصلي الظهر أداء، لا لا، أو أعدي صلاة الظهر، لا ما قلت، ما شرط. أو غداء بس الحالة اللي انت فوق هو اللي بيحدد، انت عسل في وقت الغداء والعداء، في وقت الأداء فهي عداء، في وقت الغداء فهي غداء، كده بس فقط. أو ضده أو ضد العداء هو القضاء يا أخوانا. طيب الفريد الرابع قال ونية اقتداء المأموم، المأموم لابد أن يمي أنه مقتديا بالإمام، وإلا كما مقتدي شنو يا أخوانا، ومصلي صوري من حيث الصورة والشكل واجب مع الإمام، لكن صلاته مستقلة، تكبير براو، قراءة براو، ركوع براو. إن الرفع يقول شنو؟ يقول سمع الله لمن حمده، لأنه لو كان مأموم يقول ربنا ولك الحمد. يلا نية الاقتداء برضه شنو؟ فرج. وجاز له دخول على ما أحرم به الإمام، لمسألة مضطردة ما هو محل اللي بنتكلم فيها. الكتب الصغيرة أخونا بيجيبوها عشان تحفظ النية، تكبيرة الإحرام والقيام لها، وقراءة الفاتحة والقيام لها، والركوع والرفع منه والقيام له، والسجود والرفع منه، والجلوس والطمأنينة والاعتدال، تحفظ وخلاص. لكن ده يجيب ليك ده شغل بتاع ناس كبار يا أخوانا، آخر مستوى في شنو؟ في دراسة الفقه المالكي، مستوى عالي. عشان كده شنو يجيب ليك؟ المسائل الاضطرادية، استطراد. طيب المستطرد هنا شنو؟ واحد يلقى الإمام بيصلي ودائر يقتدي بالإمام، وما عارف الإمام مقيم ولا مسافر. تنوي أنك إنت نويت أن أصليها بنية بنفس الصلاة بتاعت الإمام، نية الإمام كان بيصلي بس زي ما هو، بس أنا مقتدي به، يعني كان تلا مسافر أنا نويت أقتدي به، عرفت أنه مسافر. كان تلا مقيم اللي نويت أنه أخش معه، يعني دخلت بما دخل به الإمام. سواء سيدنا علي بن أبي طالب، شوف من فقهه النبي عليه الصلاة والسلام رسلوا لليمن بعد ما رسل سيدنا معاذ، سيدنا معاذ رسلوا قبل سيدنا علي، بعد رسل سيدنا علي، سيدنا علي مشى اليمن والنبي عليه الصلاة والسلام مشى حجة الوداع. طيب الزول الجاي من اليمن وماشي المدينة ما إلا يجي مكة، ولهج النبي عليه الصلاة والسلام في مكة وهو محرم، قال له أحرمت شنو؟ قال أحرمت بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس كده حقي حقك. طيب دفعت شنو يا أخوانا؟ بتلو في مسألة بتاعت أنك المختلف فوقها. في بعض المذاهب لو اقتدت بالإمام ها تلا مسافر أو تلا مقيم ما عندك إشكال، لكن هنا كان اختلفت المشكلة، الراجع عندنا في إشكال داري شنو؟ هو ناوي صلاة بتاعت شنو يا أخوانا؟ مسافر تعرف أنه مسافر، مقيم تعلم أنه مقيم، لكن إنت ما عرفت أنه ولا مسافر ولا مقيم. لكن لا من تفوض النية زي ما يظهر، زهر مسافر يلا النية وافقته، ها زهر مقيم نية وافقته. مش هذا يعني أنك إنت تركت سنتك، لا، هو على سنته من السفر وأنت على سنتك شنو؟ من الإقامة. ها يلا كده زي ده. وجاز له الدمير برجع لمنه للمأموم ها دخول، يعني يخش في الصلاة يحرم على ما أحرم به الإمام بس. وبطلت بسبقها إن كثر وإلا فخلاف، لبرضه مضطردة بيقول بتبطل النية يا أخوانا إذا كان سبقت. ها سبقت شنو يا أخوانا؟ تكبيرة الإحرام. الأخبار ما قال لنا وشرط النية مقارنتها لشنو؟ تكبيرة الإحرام، يعني مما تنوي الله أكبر نويت جوا البيت. يا أخوانا من جوا البيت لبرا في 20 متر 18 متر، جيت فلان جو فلان ما جا، هاي اللي قال شنو يا أخوانا؟ الفاصل كان بقى كبير وطويل، يلا الصلاة بتبطل، الصلاة بتبطل، النية بتبطل يا أخوانا، النية دي بطلت. دارين النية تكون شنو؟ كان نويتها جوا البيت تجرها من هناك ليه برا؟ تجرها كيف؟ تصحبها معاك، تكون مصاحبة النية. كان نويت في مشرعات وانت مصاحبة زيت عندك نويت في باب المسجد كل واحد، زي كأنك وجنو نويت وانت في الصف إذا كنت شنو مستصحب لها، لأنه مستصحب لها ما الفرق بين كونها طالت أو ما طالت. عشان كده قال وبطلت الصلاة بسبقها إن كثر إن كثر، كان بقى المسافة قريبة خلاص، وأما كان بقت كثيرة فيبقى شنو النية تبطل. طيب المسافة البسيطة شنو؟ قال ينوي في بيته ثم يذهب عنه بس من البيت ومارد لحد الجامع، ده شنو ده اليسير. أما لو بقت أكثر من كده النية بقت في فاصل بينه وبين شنو بين الصلاة، هنا إلا استعنف كثير. وإلا فخلاف فخلاف، الخلاف أنه شنو أخونا ما بتصح، لأنه دايرنا شنو أخونا تكون مقرونة. والمقارنة هنا في ولا ما في؟ ما في. طيب وفا نعم وفاتحة، وبيعتبهم بالرفع عندكم ولا بالجر؟ بالرفع. وفاتحة بحركة لسان على إمام وفذ وإن لم يسمع نفسه، وإن لم يسمع نفسه. طيب وإن لم يسمع نفسه، يسمع نفسه. قال دي الفريدة الخامسة، تقرأ الفاتحة قال بحركة لسان، الشغل ده واجب على الإمام واجب على الفض. أما المأموم ده أخ ما ود العز، هما راكب بشيلوه بس السواد وسوق وإنت نايم، العربية تجي المقام ما بيقول لك أنزل بس. ده المأموم يا أخوانا ود العز ما عنده شغلة من الطرائف يا أخوانا. قال شنو؟ واحد في الصلاة قام دخل إيده في جيبه وجاب له مدمس وكتاه في خشمه بقيه. قال لي يا ود الشيخ إنت في الصلاة وتأكل مدمس؟ قال طيب أنا شغل شنو؟ الإمام يا هناك ماسك شغل بقرة، وده هنا المعظم كان إمام ركع بيبلغ الله أكبر، طيب أنا شغل شنو؟ ما شغل عجل. ما دام ما في مانا طيب أنا ما عندي شغل، ما أنا دشيش يلا كده وإذا عنده ظن ما في حاجة، وما بيعرف أنه ترك الأكل والشرب وترك الأفعال الكثيرة أنه من شروط الصلاة. الفاتحة قال بحركة لسان، الشيخ نبه على الحتة دي مهمة خالص، ما تجيف وإنت بتقرأ الفاتحة ها سميت خشمك ولسانك واقع ما قريت، زي الذكر قال لك ذكر بس واحد قاعد. لا لا لا لا. طيب نوريكم حاجة كمان زي ما بقوله عندها فائدة كبيرة خلاص، زول حسدار يد الله عز وجل، اللسان بيتحرك هنا ودعاء صحيح، لكن الأحسن منه شنو؟ ينطق ولا من يسمع، يلا كده بيشتغل شغل جد وبيخرج خرج جد، يلا شيلها من هسي وقالك لما قالك هسي هو داير ندعو داير كيد داير كيد وكيد وكيد إلى غير ذلك، لكن أدناني ما بتسمع، لكن اللي سمع يعني هو اسمه دعاء، لكن اللي يقول اللهم اغفر لي وارحمني وافعني وافعني يلا كده زي ده. الذكر برضو زي ده، الذكر بتاع السر ها مثلا الزول اللي بيعمل الذكر هنا الله سبحان الله الله بنت قديه وحب حب الاذنين بيسمع اقوى وتاثيره ابلق. وقال لنا يا مولانا يلا عشان كده قال وفاتحة بحركة لسان على إمام وفذ وإن لم يعني شنو يسمع نفسه وإن لم يسمع نفسه، يسمع دي كده تقوم بالتشديد نفسه وتبقى مفعول سمع يا شيخ. الشافعي قالوا إلا يسمع نفسه، نحن قلنا وإن لم يسمع نفسه على من تخرج من الخلاف شنو تسمع نفسك. وقيام لها، قيام لمن يا أخوانا لقراءة الفاتحة، قال لا لنفسه لقراءته. القيام لقراءة الفاتحة في حق من يا أخوانا الإمام والفظ، الإمام والفظ. أما المأموم قلنا الفاتحة في حق شنو يا أخوانا مستحبة في الأربعة ولا في اثنين؟ ادونا الجواب في اثنين. ايوه يعني عندما الامام يقرا جهرا يعني ولا لا ما يقرا سرا وين ها في السريات يعني في الجاهريات انا نسكت ونستمع ده هو اصل المذهب. لكن العمل ان كثير من اهل المذهب احيانا يختلف خروج من الخلاف مراعاة لقول الشافعي اللي بيقول بوجوبه ها يلا عشان كده شنو تقرا الفاتحه ولو في الاولين لسه خروج من الخلاف. حس ان احنا بنقترب امام بنقراها عادي في كم في أربعة كلها وقع علينا اصل المذهب كم يا اخوانا اثنين يلا كده زيدا اسمه الخروج من الخلاف. عشان شنو؟ عشان قالوا العبادة المتفق عليها خير من العبادة المختلف فيها. عشان كده قال وقيام لها فيجب تعلمها إن أمكن وإلا اهتم. بس واحد أسلم جديد وما بيعرف الفاتحة يتعلمها ما في طريقة نحفظها أم لا ليه كده ما في طريقة. قال شنو يا أخوانا يعتم بزول اللي بيعرفها بس عشان شنو يشيلها عنه خلاص ما عنده أي عذر إلا ذلك. فإن لم يمكنها لا تعلمها ولا الاقتداء فالمختار سقوطها. فالمختار سقوطها سقوطهما سقوطهما شنو يا أخوانا الاثنين شنو هسا التعليم سقط ها والقراءة بتاعتها شنو يا أخوانا الاقتداء التعليم سقط والاقتداء من يا أخوانا البيجيد الفاتحة سقط الاثنين. وندب فصل بين تكبيره وركوعه نزول ذات ما بيعرف الفاتحة طيب نزول ما بيعرف الفاتحة وجدها يصلي طيب الفاتحة ما قراها قال لا من يكبر الله أكبر ها قال ما بعد حس خصوصا في الركعتين الأخرين ديلك ما فيشنو في الفاتحة قال يا من الفاصل زي الفاصل بتاع شنو يا أخوانا زور البقر الفاتحة على الرغم من أنه ما بيقرأ إلا يا من الفاصلة فاتحة قرأ ولا ما قرأ يلا ما قرأ يا من شنو الفاصل بالسكوت هنا بس منه ده بندوب بس فقط. وندب فصل بين تكبيره وركوعه عشان يكون كذلك الفاصل ليه يكون شنو قال بالتسبيح ها ده إذا كان شنو بيقدر يصبح ما بيقدر يصبح بالسكوت يعمل الفاصل. طيب هذه الفاتحة وهل تجب الفاتحة في كل ركعة أو الجل خلاف اختلف المالكية في الفاتحة وحدين قالوا تجب في كل ركعة وحدين قالوا شنو تجب في الجل بمعنى المعظم معظم بمعنى ثلاثة ركعات كان كل واحدة منهن لقت فاتحة الرابعة ما لقت يلا المالقة دي قبل السلام تقدر تسد الفرق بتاعتها دي فهمنا كلمة الجل ده الأكثر يعني قبل السلام ما بتشيل فاتحتين تشيل كم واحدة ده الغول بتاع الجل حس ماشين على ياتويتو حس الغول ده ماشين فوق ولا ما ماشين ما ماشين فوق لا ما قوي يعني ما موجود لكن في الفقه المالكي ها وحسن هنا شغالين بيه طحن بيه ومباري وعوسن بيه ومباري وعملنا بيه وكسر ومباري ونشغل بيه ها الأقوال نحن ما نتذكر القاعدة أي مسألة هنا فيها قولين ولو كان المرجوح جائز العمل به يا شيخ المرجوح راجح عند آخرين في مرجوح بيكون عند المعظم والأكثر ضعيف لكن ما بيمنع شنو يا أخوانا من الصحة لأنه مبين ما به الفتوى مبين ما به الفتوى الكلام الموجود هنا شنو ما حتب ليل بل إنما مبين فوق ما فيه الفتوى حتى القول الضعيف هنا شنو يا أخوانا إن بعض الفقهاء في المذهب ذاته شنو قوي وقع علينا ولا لسه يلا طيب وهل تجب في كل ركعة تجد أنها واجبة في كل ركعة يكون في حق من يا أخوانا في حق الإمام والمنفرد أما المأموم قلنا شنو؟ خلاص مستحبة وخلاص انتهى الكلام ده. اسمع القولين اللي بيقول في الجل المتروك منها مثلا كان بقى في الجل الحكم شنو يا أخوانا؟ حكم في التوضيح القولين. ابن عطاء الله قال أشهرهما يتمادى ويزد قبل السلام. صاحب الرسالة ذاته ما قالوا كده، قال ويعيد هو مذهب المدونة، يعيد الصلاة شنو؟ احتياطا، بس كده. طيب وإن ترك آية منها سجد ده الأخضر يا أخوانا، وإن ترك آية من الفاتحة شنو؟ سجد قبل السلام. قال ذول ترك آية من الفاتحة يسجد قبل السلام، يعني مشكلة الآية بقت أخف من مشكلة شنو؟ الصورة كاملة. وركوع تقرب راحته فيه من ركبتيه، الركوع فرض، تمكين اليدين من الركبتين مستحب. لو ركعت ركوع مد الليت ليتحد لا من الراحتين، الراحة الكف بقت قريبة من الركبة، لسه من حنيت كويس. كم من حنيت معناته شنو؟ الركوع ما بيصح. طيب كون الركوع ما بيصح إلا كان الإنسان عنده أذر. عشان كده شنو يا أخوانا؟ الناس اللي عندهم الغضروف عندهم أعذار شرعية. ركوع تقرب راحته فيه من ركبتيه، ولو ما خدت اليدين على الركبتين، لو انحنى الانحناء اللي لا من ها بلغ داره، اليدين بقت قريب من الركبتين خلاص. دي الفريدة السابعة. وندب تمكينهما منهما ونصبهما، تمكين اليدين منهما من الركبتين ونصبهما الركبتين. بالإزياء أخوانا من مستحبات الصلاة شنو؟ نصب الركبة. ما تود شنو؟ الكرعين اللي قدام والركبة بتاعتها ترجع لورا، ولا هنا تكون القدم واقفة على حيلة. النصب معروف يا أخوانا، ما بيحتاج، كله قرينا في الإزياء وفي الأخضر. ورفع منه، الرفع شنو؟ من الركوع. ها كان الواحد ترك شنو يا أخوانا؟ بتبطل لو رجع محدودبا، بس زي ما هو شنو تبطل إلا الإنسان يقوم على حيل وعديل حتى بعد ذلك يسجد. طيب هنا لمن عدها 15 أدى رفع منه ما عدى القيام له، عشان كده شنو من 15 نقصت كم؟ من 17 أقصد نقصت 2. هسه عرفت الحته دي؟ هناك الركوع هنا قراءة الفاتحة والركوع والرفع منه، وهذا يهدينا رفع منه والقيام له. تجيف على حيلك، تجيف على حيلك، تجيف على حيلك، بحيث أن الإنسان لو شافك من بعيد يقول داك زول واقف، لكن بس يتفاجأ بأنك أنت خريت راكع ساجد. وسجد على جبهته، وسجود على جبهته، السجود على الجبهة ده هو الفريدة التاسعة من فرائض الصلاة. طيب فيش نمونة تاني. قال وأعاد للترك أنفه بوقت، قام ترك شنو يا أخوانا؟ ترك وضع الأنف، ما قال وضع الجبهة واجب، وضع الأنف سنة. كان عملت الواجب وخليت السنة تعيد الصلاة، كان الوقت فيه ما في وقت خلاص الصلاة صحت. قلنا المغرب والإشاء طبعا وقتهم هالصفات، أيوة الفات وقتهم ياتو الظهر والعصر، لأنه قلنا وقتهم ما بيفوت إلا بشنو؟ إلا بطلع الفجر. إلا تتكرر يا أخوان المسائل كثير حتى ترسخ، ما تكررت ما هترسخ. يلا كده. وصلنا على أطراف قدميه وركبتيه كيديه، يصن شنو يا أخوانا؟ السجود لما تسجد شنو يا أخوانا؟ على أطراف قدميه وركبتيه كيديه، اليدين والقدمين والركبتين. بقصد حديث من يا أخوانا؟ ابن عباس أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، بس كده يا زيدة، بس تسجد عليهم كلهم، على من تسجد عليهم كلهم يكون تجبت السنة. ورفع منه ده العاشر، رفع من شنو؟ من السجود، لأن السجدة ولو طالت قال لا يمكن أن تتصور شنو أخونا سجدتين، ها ما بتبقى سجدتين إلا شنو؟ تقوم ترجع، تقوم ترجع، زي خطبة الجمعة يا أخوانا، واحد عمل خطبة طويلة قدر أربع خطبة لكن ما فصل بالجلوس وبأما بعد وبأشهد وأصلي، يبقى خطبة كم؟ واحدة. هل تصح الصلاة ولا تصح؟ قولان عند المالكية، يعني اثنين مهما طالب ما بيقوم بمقام كم؟ واحد. واحدة أخوان ما بتقوم مقام شنو؟ اثنين ولو طالت. ورفع منه جلوس لسلام، دعوا السلام جلوس بقدر السلام عليكم، أما بيكون بقدر التشهد وغير ذلك وهو سنة من سنن الصلاة. هذه عشرات أجنية أخوانا، بس الجلوس للسلام، الجلوس للسلام. طيب، وسلام أرف بأل، إذن التعريف عندنا في لغة العرب، لغة العرب بشنو؟ بالألف واللام، وتاني بشنو؟ بالإضافة. قال لك ده بشير، لأن التعريف بالإضافة ما بيجيب السنة بتاعت الله، ما بيجيب حقيقة السلام. سلامي سلام مضاف، ويا المتكلم مضاف إليه، ما بيصح السلام إلا بالسلام عليكم. السلام عليكم عربت كده بألف واللام، سلامي عليكم، سلام الله عليكم، برضو كل ما بيجيب النساء إلا التعريف بالألف واللام. ده كل شنو أخونا؟ للسنة والعمل. طيب، وفي اشتراط نية الخروج به خلاف. أيوة، الجماعة قالوا السلام ذات يحتاج لنية، منصوب القول ده لمالك، دار شنو؟ نية الخروج من الصلاة، هل يشترط ذلك ولا لا يشترط ذلك؟ ها قال في خلاف. طيب، من بين الخلاف حس الراجح وينو عند الشراحنا، هل هو شرط ولا ما شرط؟ الصواب أنه ما شرط، أنه السلام أنت ما جبت شنو؟ ما جبت عمليا، ما دام ما جبت عمليا أي يقني عن شنو يا أخوانا؟ عن النية تاني، جبت عمليا يقني عن النية. وأجزاء في تسليمة الرد، سلام عليكم وعليك السلام. عندنا هنا التسليمة يا أخوانا شنو؟ ثلاثة للمأموم، بيعمل واحدة عن يمين والثانية على الإمام والثالثة على من صلى على شماله. طيب، التسليمة بتاعت الرد ممكن تقول شنو؟ ممكن يقول سلام عليكم بدون ألف واللام، وممكن يقول شنو؟ وعليك السلام، عكس جاب الخبر قدمه على المبتدأ، كله يجوز، لكن ديك بس فقط ما فيها إلا شيء. اختلف المحدثون، هل خلاص الصلاة بالأولى ولا بالثانية؟ أشرنا له بالدرس السابق، قبل من كان الأمر كذلك كلهم متفقين على أن الأولى دي شنو؟ هي واجبة. هل هي آخر واجب ولا في آخر واحد بعدها؟ نقول الحنابلة. طيب، على ذلك يبقى شنو؟ الثانية زي السلام برة الصلاة، ما الأولى إتما ثلاثة. طيب، ثلاثة من الصلاة ممكن تقول لذول المسلم بيسلم عليه تقول شنو؟ سلام عليكم، ممكن، وممكن تقول شنو؟ أو ممكن تقول عليك السلام بالتقديم وبالتأخير جاز، لأنك إنت شنو؟ مصلي ولا ما مصلي؟ ما مصلي، ناخد بالنا جدا، ما مصلي. مرت من الصلاة بكم؟ واحدة بس مرقتك، الباقي ده زي كأنك إنت شايل القفل لتك ماشي السوق تجيب البسل هنملاه. ممكن تقول لذول شنو؟ سلام عليكم، وممكن تقول شنو؟ وعليكم السلام، دمع في الرد من البداية ذاته ممكن تقول وعليكم السلام، يقول وعليكم السلام، صحيح، يعني في الرسالة. والطمأنينة بالفريدة العاشرة، الإنسان يعمل الطمأنينة. طمأنينة في شنو؟ لكن في جميع الأركان ده على الأصح كما نص عليه. طيب الطمأنينة حقيقة شنو؟ استقرار الأعضاء زمنا ما زيادة على ما يحصل به الواجب. الواجب الركوع، بعد الركوع أقل الطمأنينة مقدار سبحان ربي العظيم وسبحان ربي العظيم وبحمده. كان اتركعته واستنيت مقدار سبحان ربي العظيم وبحمده، خلاص جبت الطمأنينة. الطمأنينة بواحدة بس فقط. كون التجيب من ثلاثة ده كله على الاستحباب، تجيب من خمسة على الاستحباب، تجيب من سبعة على الاستحباب، إلا إذا كان الإنسان عنده جماعة بيصلي معه ممكن يكتفي بشنو؟ بالثلاثة. هو شنو الأفضل عشان ما تطول؟ التطويل لا يكون إلا زي ما هيقول لنا الشيخ خليل وجماعة طلبت الصورة الطوال تقرأها لها. طيب زي ما الصورة الطوال نفس الشغلانة في الركوع والسجود، أجر كثير لكن كسل كبير. بالمناسبة يا أخوانا، فيما علمنا وشاهدنا وعرفنا زول يكمل الركوع تمام يطول فوق الركوع والسجود، أنا ما شفته وما شاهدته وما سميته أكثر من صاحب الفضيلة مولانا المرحوم الشيخ مكي، ما شفنا أكثر منه. أنا صليت معه في أبشة في زاويته، وصليت معه في أم درمان، وناس صلوا معه قالوا هم ذاتهم مالكوا أكثر من ده. الركوع ده حاجة مليانة، السجود حاجة مليانة، كل شغلانة الطمأنينة 100% رحمه الله تعالى. كان بيتم الركوع والسجود شنو يا أخوانا؟ يلا اتصدق ولا ما تصدق بيجيك فتح إلهي بإذن الله تعالى. مولانا شيخ مكي لا من الوفجاته قاعد ساهي واعي قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ورد التوالي كده يا شيخ. ضحى قبل الدور واقع، وترتيب شنو؟ أدائن. ترتيب أدائن معناته شنو يا أخونا؟ يرتب شنو يا أخونا؟ دي الفريدة الرابع عشر، ترتب أداء الأقوال والأفعال. تبدأ بالنية ثم تكبيرة الإحرام ثم قراءة الفاتحة والصورة بوراها، وانت ما أشكد زي نجيب الصلاة بنفس الترتيبة، ما نبدأ بالركوع ونجي نعمل السجود تقول لا كده ما في، خليت واجب، خليت واجب عمدا عمدا الصلاة شنو باطلة. واعتدال على الأرجح والأكثر على نفيه، قبل ما قال لنا وفاقا وخلافا عندك في شنو؟ في الاعتدال. لكن القول بأنه الاعتدال ما في، يا أخوانا حديث موسى صلاة حتى شنو تعتدل قائما جالسا ساجدا كده زي ده الطمأنينة والاعتدال. عشان كده شنو يا أخوانا لحقنا 17 وقالين يا شيخ الاعتدال على الأصح قال والأكثر على نفيه. مولانا على الأصح أي فرد جميل صحيح، والأكثر من الناس يعني فرز لنا بين الأصح وبين الأكثر، يعني مشهور لكن ما راجح. وده شنو يا أخوانا؟ ما مشهور وهو الراجح، لأنه المشهور كثر قائلوه والصحيح معناته شنو؟ غل قائلوه لكن قوي دليله. لا من قوي دليله يعود ذاته القوي دليله، لأنه الشيخ بيشير على أنه شنو واجب كده. الشيخ اتبع بشني أخوانا بديل وجاب ليك شني أخوانا المختلف فوقه. طيب وسننه في الأولى والثانية معروف، وقيام لها الصورة ذاتها، وجهر أقله أن يسمع نفسه ومن يليه، وسر بمحلهما. شوف الكلام ده، وسر وجهر هناك ما عمل لكم وجهر، وسر وجهر بمحلهما. طيب وسر بمحلهما معناه السر، السر في محله والجهر في محله من السنة. وكل تكبيرة برضو سنة إلا تكبيرة الإحرام، دي كله يا أخوانا سبق. وسمع الله لمن حمده لمن لفذ لإمام وفذ. أها فضل كم من المصلين؟ الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. إذا الفضل واحد. أيوة فضل واحد لإمام وفظ. فضل معموم. المعموم عند ربنا ولك الحمد. بأمر ربنا ولك الحمد. لا لا. أيوة أنت سين الدين اليوم. أنا ما نسيته وخليته في العبش. طيب سمع الله لمن حمد الإمام وفز وكل تشهد. الشيخ قال وكل تشهد، ما قال التشهد الأول والثاني لما أشرنا له بالأمس بأن التشهد كم لحد أربع، والجلوس الأول والزائد على قدر السلام من الثاني. الجلوس الأول سنة ده بعد ركعتين، ها والزائد على قدر السلام، ها مما تقول السلام عليكم، الجلوس قدر البشيل اللفظة دي واجب، والباقي كله شنو سنة. وعلى الطمأنينة، ها من الثاني، وعلى الطمأنينة معناها زائد على قدر شنو يا أخوانا الطمأنينة. جلست وقدر الجلوس انت عملت شنو الجلوس بعد ما بقى واجب بعد ذاك تطمئن. طيب اطمأنيت الطمأنينة ما واجبة، طيب ما زاد على الطمأنينة خلاص الباقي شنو كله سنة. ورب مقتد على إمامه ثم يساره وبه أحد. المسألة دي مفصلة هناك في المدونة، والمحدثون اختلفوا فيها، حتى البخاري أشار للكلام ده في متن الصحيح، في متن البخاري نفسه، على أنه هل في ثلاثة تسليمات ولا في تسليمتين، أشار للكلام ده في متن البخاري. أما المدونة لما كان هي المرجع الأول لهذا الكلام هذا الكتاب، هناك فصلت متى ما سلمت الأولى تكون عليك شنو يا أخوانا الثانية والثالثة. ورد مقتد على إمامه ثم يساره وبه أحد، كم ما هي يكتفي بكم تكبير بكم تسليم؟ إذن يكتفي باثنين، الأولى يقصد بها الخروج من الصلاة، والضمير في عليكم للناس صلوا عن يمينه، لو بقى هو آخر واحد في آخر الصف يكون قاسد الملائكة، يلا أنه المصلي دائما الملائكة معه، يجيب الضمير بتاع الجميع السلام عليكم، والتالي يشير إلى الإمام شنو السلام عليكم يا مولانا أسلت بينا، ده شنو ده المعموم يقولها ليش نو للإمام. يلا هنا ده جبيل هو في واحد ما سلم عليك بجاي، لما انت قلت السلام عليكم سلمت ليمينك في هزول أو انت في آخر صف، ما في واحد كمان بجاي قال لك السلام عليكم، عشان كده ممكن تقول له عليكم السلام، وإن شئت تقول له شنو السلام عليكم زي ما سبق لنا جبيل. وجار بتسليمة التحليل فقط، التسليمة بتاعت التحليل من الصلاة داير انك شنو تجهر بها، ده سنة مستحب ولا شنو سنة؟ يلا يكون شنو يا اخوانا اللي بتطلع بها من الصلاة، اما الباقي شنو يا اخوانا لو سلمت وهي شنو سرا ما في حاجة. وإن سلم على اليسار ثم تكلم لم تبطل، سلم على اليسار ثم شنو يعني الأولى بدارنا على اليمين، بعد ده إنت أول ما سلمت والتفت إلى جانب اليسار، يعني ما نات بقت زيب تعت شنو الرد، إنت اللي بتجيب شنو الما واجبة إنت عملت في معنى الواجب، الأولى بس يهم رقتك من الصلاة، وقالينا الأولى من رقتك من الصلاة يبقى شنو هنا الصلاة بتاعتك صحيحة. سلم على اليسار ثم تكلم ما تبطل، لا مثل لو اتفق بتسليم واحد من الصلاة ما كانت صحيحة. وسترة لإمام وفذ إن خشيا مرورا. بس متين حاجة. وسترة لإمام وفذ إن خشيا مرورا. المأموم وينو ما عنده شغلة بهناي. ما العربية قلنا بيسوقوها ليه هو ما عنده شغلة أنه يقوس هناي. الإمام خدت سترة ولا ما خدت سترة ما حقه هو هو بشيله بس. قال لو وصلنا يقول ينزل ما وصلنا شنو هيلنا كده زينا. السترة لإمام وفذين اللي ابنين ديل كان خشيا مرورا ما خشينا مرور فقط كان عملنا على سبيل الاستحباب لا على سبيل السنية. تبدي سنة من السنن اللي بتجيب الأجر وبتصرف عنك شنو أخوانا المكروه لكن لا يوجد لا لا قبل ولا بعد. زول عمل سترة ولا خلى سترة شنو ما عنده لا قبل شنو ولا بعد. يلا نعملها بشنو بطاهر ثابت غير مشقل. ده الشدة منه يكون ثابت ما بتحرك غير مشقل. عميقي عنا قرامك هذا فإن تصاويره ما زالت تورد عليه وأنا في الصلاة. سبق لنا حديث البلوغ في بلوغ المرام والحديث أصله قلنا في البخاري. إن البلوغ ما شنو ما كتاب اسمه كتاب ثانوي مش ثانوي العليا بتاعتنا دي. ثانوي معناه اللي شال من الكتاب الأصلي ها يسمى شنو ثانوي. يلا دي كتب شنو رياض الصالحين كتاب ثانوي بلوغ المرام ثانوي فيض الغفار ثانوي لكن البخاري ما ثانوي مسلم ما ثانوي الموطأ ما ثانوي. دي كتب أصلية الشال من الأصل ها أصلي الشال من الشال من الأصل أو من الشال الشال الشال لغادي كلها كتب ثانوية وقع علينا. طيب غير شنو غير مشكل ما يكون عامل لك شنو يا أخوانا تشويش وما يعمل لك مشغولية في قل زرمه وطول زراع. الحديث قال لنا مؤخرة الرهل هناك هل ممكن بدابة؟ قال لا دابة لأن الدابة بتمش يا أخوانا ها الدابة مرات بتمش لكن لو باركة ممكن. طيب دابة شنونة قال بيقصد بها البغلة ونحوها. طيب ليش نو لأنه قال خايفين من بولا اتخذتها قدامك بيصلي تش ترشك عشان كده قال ليش نو لا دابة ما تسوي علينا. وحجر وحجر واحد قلنا الحجر ها كان ما لقيت إلا حجر تعمل جنيا أخونا متعدد حتى لا تتشبه بشنو بالمشركين تشوف واحد منه ها. وتاني شنو قال وخط ما تعمل خط. الخط في المدونة يقول الخط باطل لنص المدونة الخط باطل يعني وأنا ما بي يصل لدرجة أنه شنو يعني يعمل لك السترة. الشارع بيقول زي ما الخط ما بيعمل كذلك قدامك الوادي مسيل السيل مسيل الماء برضو قال ما بيصلح أن يكون شنو ها سترة. كذلك قدامك شنو حفرة برضو كذلك ما بتصنع. قدامك موية برضو ما يبقى. قدامك نار مولع دي كله ما بتعمل سترة. سترة إلا الحاجات الموجودة دي كده. أيوة طيب كان بقى قدامك ناس ده المشكل والمشوش ذاته ناس عاملين حلقة وبيتحدثوا ما يجوز بيتكلموا العلم ما يجوز. لأنك أنت بتقوم تنصت تقول المسألة اللي قال منه أبو هريرة ولا ابن عمر وأنت في الصلاة هنا ما يجوز. الدائر تعمل بزول هذول كان بقى راقد قدامك أو قاعد أو استعذرت منه قاعد في محلك أهي ولا أنا بصلي أنت تبقى لي سترة ما في مانع. أظن ما يكون مأبون هو أبون دمني أخونا بتكلم كلام زي هذا نساوين ده واحد اسمه يقول هو ده راجل عليك الله كلامك جد. يلا زي ده ما دايرين داري الراجل عديل كده تسمع وتقول ده عبد الله بس. وأجنبية ما بيصح لا خضرة ولا خديرة ما يصح. طيب المحارم كيف يا أخوانا؟ الأجنبية قال ما بيجوز. ما ده المنطوق المفهوم فيه يا أخوانا؟ المحرم ما يجوز. المحارم شنو يا أخوانا؟ ما بيجوز. الأجنبية ما بيجوز. قال المحارم ده سواء كان محرم بالنسب أو محرم بالرضاعة أو محرم بالمصاحرة مرض زوجتك أو أخذ زوجتك، كل ذلك جائز لما باعتبارها محرم. أخذ زوجتك طيب حيا والله أخذ زوجتك واضح كده ولا واضح دي؟ والمحارم ده نوم كم؟ ثلاثة بس كلهم بيسهم من النسب، عمتي خالتي أختي بنتي حبيبتي ده من النسب. ها من الصغر نفس الشغلانة، أمتي من الرضاعة، أختي من الرضاعة، خالتي من الرضاعة، الشغل واحد. ها من المصاهرة قلنا شنو ياخذ؟ أم زوجتي، أخت زوجتي، عمت زوجتي، خالت زوجتي، ده من المصاهرة. الثلاثة كل الإسلام للسترة، لكن ذو المعظوم كل ما يسوي. كلام عجيب. قال وفي المحرم قولان في الجواز وفي الكراهية، وأثم مار له مندوها ومصل تعرض، الاثنين دول عليهم الإثم. أثم مار له مندوها للسترة أو ما في سترة، لكن أنت من الممكن جدا تتجنب تمش بعيد وتفوت، بس خاص جفات بقدام المصلي أنت لك الإثم ما دام ما في مندوها. والتالي كمان المصلي اللي جل تعرض زي الشارع التالي ده، واحد يمشي يا أخونا طرف الحيط البيغادي يكبر الصلاة، الشريعة ما بتوقف ناس الطريق أو ناس الشارع، ناس الشارع خليهم يستمروا في شغلهم بس يمر وكل ذول مرة هاك الاسم هاك الاسم هاك الاسم يردم لك كما جرت بتاع الاسم، بكرة ثاني سوي زي ده، لأننا ما نوقف مرورنا ولا الشريعة بتأمرنا نوقف مرورنا، بس أمشي تعلم العلم عشان ما تكبر لنا هناك، دار تكبر تكبر بالحيط البيجاي لأنه ما في زول، كان واحد بس جخاص دار يفوت بينك وبين الحيط ده ده عوزت شنا أخونا، فقاتله بينه شيطان. طيب ويصاتي مقتد لشني أخونا من المكروهات. ولا نحن وين يا أخونا؟ في المستحبات ولا وين؟ في المستحبات معناتها شني أخونا؟ إنت مقتدي، المقتدي هو المأموم، تنصت وتستمع لقراءة شني أخونا؟ للإمام في الشلب يجحر فوقه بس. أيوة ولو سكت إمامه، سكت إمامه بين شنو يا أخوانا؟ بين التكبير والفاتحة، ده لام الافتتاح ولا ما سكت للافتتاح، عنده حاجة برضو لازم بس أذنين قد تكون جاهزة بس الشيطة يقول أنت تسمع. وندب وندبت إن أسر، ندبت القراءة من الفاتحة أو السورة في محل شنو يا أخوانا؟ إن أسر كان الإمام قرى سر إنت شنو يا أخوانا؟ تقرأ الفاتحة وتقرأ شنو أخوانا الصورة، ندبت القراءة من شنو؟ من الفاتحة والصورة. خطينا يا أخوانا الإمام متى ما قرأ سرا دما في صلاة شنو؟ العصر والظهر ها، أو في ركعتي ها في صلاة العشاء، أو في واحدة بتاع شنو صلاة المغرب، يلا بتاعة المغرب بتقرأ الفاتحة، الأخيرتين في العشاء بتقرأ الفاتحة، أما في الزور والعصر تقرأ شنو؟ فاتحة وصورة. كرف يديه ما إحرامه حين شروعه، ده من جملة المستحبات، الإحرام واجب لكن رفع اليدين شنو حكمه؟ حكمه أنه مستحب حين شروعه دائر تشرع في الصلاة، وتطويل قراءة الصبح والظهر تليها ده أخضره ما بنقفه، وتقصيرها بمغرب وعصر تتوسط بعشاء. طيب ونودي وثانية عن الأولى، الركعة الثانية تكون أقل من الأولى، كان الأولى بقت مثلا 15 ركعة آية بتكون شنو 10، تكون 12، تكون 9 يلا كده على سبيل التقدير، او دي كان بقت صفحه ها صفحه مضبوطه اكثر من شنو الضبط على الايه، الثانيه تكون شنو نص صفحه بس، كان بقت شنو تلتي صفحه دي تكون شنو ها تكون تلت الصفحه او ربع الصفحه، يلا ده من المستحب. وجلوس اول مندوب، شنو يا اخوانا تقصير الجلوس الاولاني عن الثاني، الاولاني يكون شنو خفيف ما طويل فوقه، من علامه فقه الامام ها الله اكبر تكبيره الاحرام بسرعه، السلام عليكم بسرعه، وشنو يا اخوانا الجلوس في النص ما يطول فوقه، كان طول فوقه يقول دي ما علامه بتاعت علامه الفقه، لانه ما بيعرف الحكم، لو بيعرف الحكم كان شنو ما كان طول فوقه، بس بتقول الراوي بيصف النبي عليه الصلاه والسلام كانه جلس على الرضفه على الحجاره المحمه سخنه، نقعد يلا ما بيطول. طيب وقول مقتد وفظ ربنا ولك الحمد وتسبيح بركوع وسجود وتأمين فظ مطلقا وإمام وتأمين فظ مطلقا وإمام بالسر ومأموم بالسر أو جهر إن سمعه على الأظهر وإسرارهم به، من المستحبات تأمين فظ اللي صلى براوي يقول آمين مطلقا يعني الصلاة السرية أو جهرية الإطلاق، وإمام يسر إمام بالسر كان بيقى الصلاة شنية أخوانا سرية بعد ما هو قال ولا الضالين يقول آمين لأنه ما في زول بيسمعه، ومأموم بسر إنت مأموم أي ما قريت الفاتحة برضه تقول سر، أو جهر ما نادى الإمام هو اللي قال شنو ولا الضالين إنت تقول له آمين، ده 200 إن سمعه على الأظهر، هل يعني كما سمعوا كيف ما يتحرى يقوم يقولها إلا يسمع، وإصرارهم به لشغلة المالكية تسمع المسجد كله غير المغضوب عليهم ولا الضالين والناس ساكتين، لنا واحد جابوا بتاع العقيدة والدعوة بدري حضرته جاء في مسجد من مساجدنا في المحلية دي ولا الضالين ما سمع آمين، والصلاة صلاة الجمعة أنا حاضر قاعد، بعد ما انتهى من الصلاة قال كلام ده كيف انتوا ما قاعدين تقولوا آمين، مولانا جابوا عبارة نزول قرأ خريج عنده بعض الكلمات كده يعرفها، ما بيعرف المذهب ولا غير المذهب ولا حتى أحكام الصلاة بالكتاب ما يقدر يجيدها كده، حاجة خفيفة كده رشوشة ليصنع إرشاد لشنو أخونا ناس مبتدئين في البداية. الدكتور عبيد معاز رحمه الله تعالى أميد كلية الشريعة والقانون في جامعة القرآن الكريم، ده أستاذ العمل ليل معادلة، رجل ربنا يرحمه من شيوخ من دكاترتنا التجانية، الشاهد قال والدوم السعودية يدرس وشالون طلبة جابلون بن باز سميت تعمين خشمونا جابلون بن باز يدرسه وخالي بن باز هو يشوف ولا ما بيشوف طيب خالي ما بيشوف ما نابع يقول له هو زكي وبشي لكن الزكاوة ما مبتغني دائرة مطالعة شديد العلم ده ما دار له كتب كثيرة ما كان بتكون ناجز، قال يجي يدرسنا قال داري يدرس المذاهب الأربعة، الدكتور عبيد قال لنا مشينا فقهاء الحمد لله مشينا للشهادة لكن قرينا عند المشايخ والحلقة بنعرف أي حاجة، شاهدنا وين قال بن باز يقول له أما عند المالكية كذا نقول له لا لا ولا أنا ده ما مذهبنا كيف ده ما مذهبنا، تعالي يقول عند المالكية نقول له لا لا ما مذهبنا، أنت بتقرأ في مذهب تاني خريج وأخذت بعض الكلمات المذهب شنو يقولنا استيعاب ساهل شيخ ما ساهل زي زول يا أخونا شنو نجد قراءة واحدة ده ماهر لكن كونك تنجد السبعة دار له كم يوم أسبوعين ولا ثلاثة دار له العمر كله، كونك تنجد مذهب ما في مانع ممكن في وقت معين تنجده، كون الأربعة كلهم تنجدين شوف تقراهم براهم وتعرف براين وتنجد تنجد براو كون تنجد في الوضع شاهدنا بالكلام ده زي زول النجاو قال مالكم ما بيقول وما بيعرف أنه المالكين إحنا مستدلين بشنا أخوانا أنه أدو ربكم تضرعا شنو خفي بنعمل ولا الضالين بنقول أمين. قالوا يستحب إخفاء المالكية والحنفية وخالفهما الشافعي والحنابلة. شاهدنا وين من بعد يقول لهم عم المالكية قالوا قال لنا قاعدين شو الله قال لا لا لا ما صار المالكية تبعا ود السودان ها المالكية شنو قال أنا بوري بن باز بقول له كيف مذهبنا هنا المذهب هاي نوي أفنى عشان كده العوام يجي واحد يحفظ له ثلاثة كلمات تتعلق بشنو بالقراءات يزول أزول تعرف القرآن بالقراءات السبع والله ما حافظه أنت ما بتعرف القراءات السبع بس هاي نهينا أزول بيعرفها البقرة فقط عندها كم ألف وجه فيه كمية وجه في شنو أخذنا في السبع اثنين بيجاي ثلاثة بيجاي أربعة بيجاي ثلاثة بيجاي أربعة بيجاي ثلاثة بيجاي ما في زول ناس قد عمر 70 سنة لكن ما حفظوا كله وبعدين حفظوا عبر الشاطبية الشاطبي كان جنو ضرير لكن قد عمره كله لإقراء القرآن وهو اللي عمل الشاطبية من راسه زيه وأمثاله هم اللي حفظوا السبع أما زول قاعد في اليوم بيقرأ له 17 جريدة 17 جريدة وعافظ القرآن قراءة وادي ما بيجيد ممكن يحفظ لكن ما يجيد ممكن يحفظ لكن ما يجيد في اليوم واحد 17 جريدة يا شيخ ويقرأ القرآن 200 ويقرأ العلوم الشرعية 200 عشان كده واحد كده يجي يقول أنا عملت كذا أنت عمرك كذا وقريت قد كذا يا هودي حاجة معينة محدودة ما في حاجة اسمها يريدنا الحتة دي أخوانا غير المطلوب عليهم نملة جامعة طبعا ولا الضالين نخفي أيوة ده المذهب جميل طيب طيب كان خلينا المذهب حنانا كله لسنين أخوانا جعرنا بها مشنا ما في حاجة ما في حاجة ما في شكل ما في شكوى ولا بيشتكوك عند العمدة ولا عند القاضي لكن عندنا بس خليت الأحسن والأفضل وتسبيهم بركوع وسجود وتأمين فذ مطلقا وإمام بسر وماموم بسر أو جهر إن سمعه على الأزهر وإصرارهم به بشنو بكلمة آمين بعد كلمة ولا الضالين وقنوت سرا بصبح فقط وقبل الركوع القنوت بتاع النوازل عندنا شنو منسوخ ثم نسخ تاني بقى شنو القنوت إلا في المغرب والعشاء الروايات يا شيخ ارجع السنن الصغرى عن البياقي تاني نسخ شنو الشافعي نص كما نقل أنه البيهقي في السنن الصغرى القنوت في المغرب شنو نسخ فضل يتقنوت بتعصبه بس إننا بصورتي أبين أو بغير كل يسيح قال سرا بصبح فقد قبل الركوع كان عملت بعد الركوع صح لكن شفقة بالمعموم عشان يكون أدرك الركعة جميل ولفظه اللهم إنا نستعينك إلى آخره ومختصر يسوق لك في الأشماوي تاني يسوق لك في الرسالة تاني يسوق لك في مختصر خليل قال إلى آخره خلاص بس وجابك مختصر شنو أنت ما قريت الأشماوي يلا كده زي ده بس أنت بتدرب عادات وبتقسم إلى غير ذلك قلت قالوا 7+1 قلت ها كم هو 7+1 أي ما دار نعرف كم هو أنت جيت دار تقسم وما بتعرف 7+1 يبقى ما معلم ذاته وتكبيره في الشروع إلا في قيامه من اثنتين فلاستقلاله ما تكون إمام لا من ترك حتى تقول الله أكبر لا لا متى ما أنت واجب عليك بس بديت تقول الله أكبر سمع الله لمن حمده ما هي السجود الله أكبر كده زي ده مش إلا شنو واحد إلا يخد جبهة عن الأرض يقول الله أكبر لسه الأشماء يفات عليك أرجع وراء تكبر متى ما شرعت، مش بعد ما تكمل شنو الركن، إلا في قيامه من اثنتين فلاستغلاله للسنة العملية. النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان صلى ركعتين ما بيكبر إلا بعد ما يستوي قائما، والجلوس كله بإفضاء اليسرى للأرض واليمنى عليها وإبهامها للأرض، الجلسة المعروفة يا أخوانا مستحب، ووضع يديه على ركبتيه بركوعه كالركعة تخط اليدين على الركبتين، تمكنوا جبل ما قال لنا مستحب جائبه وتمكنهما منهما، ووضعهما حذو أذنيه تخط اليدين في حالة السجود يا أخوانا قصاد الأذنين أي قربهما بسجود، ولو بقن بقصاد الركبة، الركبة بتاعتك ما في مالي، ومجافات رجل فيه بطنه وفخذيه ومرفقيه لركبتيه. بدرس يا كنا سبق لنا في ملوك المرام يا أخوانا تجافي شنو الإنسان، الرجل يفرق بين بطنه وفخذه، ما يكون البطن محمل على الفخذ، دي صلاة بتاعت النساوين، بتاعت النساوين لأن دائرنا تنضم في محل واحد وتنزوي فوقه، أما الرجل يتفرتك عشان يمدد شنو دهره بطني وفخذيه شنو يا أخوانا ها ومرفقيه، ما يكون اليدين مع المفخذين يا وديه اللي قدام، ها ومرفقيه برضو كذلك مع الركبتين عشان ما يجلس الجرسة بتاعت شنو يا أخوانا إيقاع الكلب وكده أو الردة بتاعت الكلب. والرداء نفات على كتار من الناس، المدونة هناك جابوا وجاب استحبابه أنه الإنسان المصلي ويتأكد هذا الرداء، قال في شنو في الإمام الرداء شنو الشال اللي بيخطوه الشيوخ أو أبعادنا الكبار اللي بيخطوه في الكتب ده هو الرداء، وقالنا يعني هسا الأحسن شنو يكون عندك إباية كبيرة، إما تخطها هنا جنب المهراب، وإما شنو كل مرة تجيبها كان جوك تصلى مهما إنت لابسه تخطى ولا تصلي كده شنو عملت كامل، لأنه شنو زيادة في السطرة. أيوة ما في أي الرداء الشويل الصغير ده حسن هنا منزل له منزلة الرداء، لكن عاملينه في الرقبة مع الكتف، وده هو أصلا الرداء بقط الكتف لحد الصلب، دي المهمة بتاعته، عشان إنت لما تركها بتكون شنو يا أخونا في منتهى السطرة، مستحب من مستحبات الصلاة، لكن الناس ينحس الآن اتحاولوا به. بعد المثقفين العام نشوفوا عنه شنو ناس زي مش قالين الصلاة شنو يعني الصلاة ما ممكن زول يعني يصلي رابس بنطلون، المأمومين كلهم بنسبة 90% لابسين جلاليب، يجوا ببنطلون داري يصلي داري يوري الناس فقه، الناس قالوا وين لكن قالوا مدري يعرفوا أكثر منك قبالك، لكن بس المشكلة شنو عندك تركيبة كده ما علمية، مولانا ما لك سلت بينا ببنطلون ما له فيه شنو عندك دليل، هاي عندي دليل، دليلك شنو بدعه لبسه للصلاة. روى البخاري في الصحيح الأم سلمة رضي الله عنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القميص، تعرف القميص بالعربي معناه شنو جلابيه اللتنه دي، قال لك كده زيده انت مقتدي بالنبي عليه الصلاه والسلام يلا تلبس لنا زيده. اثنين بعد ما هو بقى بدعه، وممكن يكون بدعه لكن ما يكون ممنوع، وممكن يكون بدعه يكون ممنوع، البدعه هي اللي بتحدد نفسها، تحلل نفسها بنفسها وممكن تحرم او تكره نفسها بنفسها. طيب هل بنطلون شنو حس انت ركعتها جسمك مفصل قل له جائز في الشريعة، كان جائز ورينا ما هل جائز، انت كان عامل فيها غفاين الناس افهم منك، وانا لسه بالعربي ما واجي. طيب زول لبس بنطلون ما بنقول ما عنده اشكال، لكن يعمل شنو بنطلون بتاع ناس كبار المرخي في الجسم كده زي ده، اما البنطلون اللي بيشد الجسم ده عند الفقهاء حرام، ودي الكتب قدامكم ولا ما واقع عليه، قبل لما قال ستر الأورة قال شنو ما يشف الأورة ولا ما واقع عليه، قال إلا كان الجسم ابتلى أو الهواء هي اللي شنو كده زي ده دارين الشيء يستروا، أما شنو أصل البنطلون في هواء ولا شنو؟ أنت عملت كباية وربط الجسم كده زي ده. كده أصل عند الفقهاء مشى دار يتجمر جمار جماره بيصيح ولا ما بيصيح؟ ما بيصيح يا عبد الشيخ. هو جمر في الشارع كمان بس كده دنجر دنجيرة كده ولا طوالي غصن يقوم بيجاي والبول يقطر بيجاي. عند الفقهاء جمارك ذاته ما صحيح، جمارك ما صحيح ودهناك شنو بقى عنده الصلاة بتاعتك صليت بنجاسة. ها قل له بتعرف حكم الزور الصلاة بنجاسة شنو؟ الله مساي ودار يقول أنه في حاجة داري وريها للناس أنا بالبنطلون جايز. أنت لسه ما تفقهت في دينك إن شاء الله فهمنا المسألة. الدليل واضح ولا ما واضح؟ قل له مبتدئ ولا ما مبتدئ؟ آه ممكن أو تكون بس من الزور اللي بيقول ما في بدعة حسنة وما في بدعة حسنة هو يصلي بالبنطلون يقول ما في بدعة حسنة ويمسح من فوق للشراب ويقول شنو ما في بدعة حسنة. يا أخي أنت تجمع حاجة اسمها المتناقضات لسه مش أقرأ عند الفقهاء عشان تتفقه. فهمنا ولا لسه؟ والرداء ده اللي بنقال للمصلي في حق كل مصلي ها قال شنو في فريدة أو في نافلة ها والاستحباب شنو قال يعني استحب قال في الرداء على المراتب المؤكدة. أول حاجة قال الناس الدارينهم ذات يلبس الرداء ده أول حاجة أئمة الصلاة بتاعت الأئمة في المساجد بتاعت الجماعات دارينها شنو تكون عندها شنو الرداء. ها بعد ده كمان شنو ناس الزور البيجي دار يصلي منفرد في مساجد بتاعت الجماعات برضو دارينه شنو كذلك. قال في المساجد بتاعت القبائل الوج والحلة مسجد حي الغربي حي الشرقي حي الجنوب جنوبي كده إلى غير ذلك. بعد ذلك شنو حتى يجي الزول الدار يصلي في مسجد بتاعه جوا البيت برضو مستحب دارين هو الرداء. دينك أعلى منه انت جعلت شغلان شنو دار نوري الناس الصلاة جاهزة وانا راب تصل به استوى. يا مولانا انت كيف تصلي بالبنطلون؟ انت الدليل انت نعرف دليل انت مش أنا الوجيب الدليل شوف ده شنو اسمه القلب لدار تقليبها من فوق رأسي أنا البقليبها من فوق رأسي أنت ما فعلت البدع. حال العصل أن الإمام يكون لابس نفس اللبس اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام بيلبسه ولا الأصل يكون شنو يا أخوانا لابس لبس حنا خواجة الأصل ياتو اللبس النبوي طيب أنت لبست لبس ما نبوي وترجع تقول أين الدليل شوف الهجوم ده يا أخوانا حرام يقول معلومة نسرقك ولن تسرقني لكن عربي يقول معلومة نسرقك. طيب وصبل يديه من مستحبات الصلاة إننا في المالكية قلنا صدل اليدين أشر هنا قبل في حديث شنو يا أخوانا حوائل ابن حجر وقالنا المالكية قالوا صدل اليدين في الصلاة مستحب. طيب بقى مستحب كيف يعني القبض عندهم مكروه. طيب مكروه وين دعوا التفصيل قال وهل يجوز القبض في النفل أو إن طول وهل كراهته في الفرض للاعتماد أو خيفة اعتقاد وجوبه أو إظهار خشوع تعويلات أي ثلاث. طيب الغور الأولان يقول له هل يجوز الغبض في النفل؟ قال في النفل يجوز الغبض ده قول لشنو؟ قال أنه في الفرد لمن قاله مكروه عشان الاعتماد لأنك إنت لمن تقول قال بتعتمد. طيب في النفل شنو الاعتماد ما جائز ولو بالحيطة ولو بعود ممكن تعتمد عليه ما دام في النفل جائز معناته شنو يجوز ولا ما وقع علينا صلاة النفل ممكن تعتمد ولا ما تعتمد وما جالس جالس ذاتك تصليها اختيارا وليس اضطرارا. طيب عشان كده بيقول وهل يجوز القبض في النفل ها ده طبعا علامة الاستفهام أو ما يجوز إلا إذا كان طول طول في شنو في القيام طول في القيام. عبد الرزاق الصنعاني في كتابه شنو المصنف جايبه طبعا كتاب مهم يا أخوانا الناس الباحثين في العلوم لابد من الحصول للكتاب ده فيه 14 مجلد ونسج 14 مجلد الكلام ده يا أخوانا عنده كتاب عنده 1200 سنة قبل ما يعلف البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وكل الدين قباله نعم الرزاق الصنعاني يا خلنا. طيب في كتابه بيجيب احاديث بتاعت اوامر وحديث في حتة ضربت من حيث الظاهر تاعت النواهي يجيبها يقرنهم كلين. في واحدين قالوا هناك من جملة الكلام قالوا أن القبض قال جعله من أجل الدم جاب يا عزاب جاب كلمة الدم يا عمر عبد الرزاق الصنعاني ده دم كيف قال لا من ترسل اليدين شنو يا أخوانا الدم ما بينزل فوق طويل لو أنت تأخرت شكد الأوزائي قال يرسلهما فإن طال به القيام أخذ شماله بيمينه لأنه جعله من باب الاستعانة وقالك شكرا بيقول وحل يجوز القبض في النفل أو إن طول يعني يجوز مطلقا ولا يجوز هكذا طول حتى تقبض عن القول الأولان شنو ما يجوز مطلقا لأن الاعتماد فوق شنو أخوانا ما ممنوع شكرا عندنا بعد المالكية يقبض في النفل ويسدل في الفرد أخذ بالقول الأولان هنا. طيب القول قال شنو مكروه مطلقا ده شنو قال وحل كرهاته في الفرد انت المالكيه بتقول القبض فرد مكروه في الفرد اي طيب ليه شنو واحدين قالوا عشان فوق الاعتماد على اليد ولا ما وقع علينا ها واحدين قالوا شنو خيفة اعتقاد وجوده عشان الأوام ما يقولوا أنه واجب ها أو إظهار خشوع ثلاثة تأويلات واحد ضعفه بتاع شنو يا أخوانا خيفة اعتقاد وجوبه قالوا ضعيف دوه شنو قالوا كان كده طيب ما ممكن كثير من المستحبات تسقط بحجة أنه نحن خايفين العوام ما يجعلوها فريضة لكن الجواب في الحتة دي شنو في مستحب ها يترك أو ينهى عنه خشية أن لا ها يفهمه الغير متفقه بأنه مؤكد ورد في كثير من المسائل الفقهية العلمية ولا ما هو علينا عشان كده شنو المالكية لما قالوا شنو صيام أيام البيض مكروه صيام ست من شوال مكروه لكن ما بيقصدوا كراهة شنو مطلقة كراهة دائرة بالإلا كان العلة توجدت الحكم توجد انتفت العلة انتفى الحكم. طيب خذ بالك جدا القول الأولان شنو للاعتماد ده هو اللي اعتمده صاحب شنو يا أخوانا ابن القاسم هناك في المدونة السحلوت رواة ابن القاسم جابوا شنو القبض جابوا في الجزء الأول من المدونة باب الاعتماد في الصلاة قال وسألت مالكا عن القبض أود اليمين على الشمال في الصلاة قال لا أعلم ذلك في الفريضة. مالك رحمه الله تعالى 70 سنة تبحث في العلم ما بتعرف القبض دي هذه المدونة كان عندكم لها سجيبة أفتح باب الاعتماد طوالي قال لا أعلم ذلك في الفريضة سكت ده حد جواب الإمام مالك خد بالك ثم قال شنو ده شنو صاحب المدونة كمان قال وكان يكرهه وقف لحد هنا تعالي مثلا قدام قال ده مالك لكن قال في ناس كانوا قدر مالك الثوري وفلان ذكر 2 تقريبا ديل قال ليه شنو قال ديل كانوا هم كمان بيروا أنه ورد في السنة عشان كده بيقبضوا وبها ختم المدونة حكى مذهب مالك وحكى مذهب غير مالك. أما مذهب مالك جاب أنه كرهته في الفرد لكن دون شنو أنه طيب عرفنا الاعتماد طيب أخيفة اعتقاد وجوبه شنو أخوانا ده شنو قلنا ما غول ضعيف أو إظهار خشوع الواحد لمن يقبض قال من خلال القبض بيظهر زي كأنه عنده خشوع وما عنده خشوع يعني خلى القولين وضعف القول الثالث كده التأويلات الثلاثة يعجب لكلهم وببيان كان إبتا قصدت الاعتماد الكراهة قاعدة في وين في الفرد ولا في النفل ها؟ في الفرد بس، لكن دون شنو؟ النفل. طيب لو قصدت ها إظهار الخشوع، طبعا فعلت ممنوع في الشرع، تخشى لكن ما تقصد بفعلك شنو؟ إظهار الخشوع. تخشى لكن ما تقصد بفعلك إظهار الخشوع. أيوة، لا أنا ما قصدت إظهار الخشوع وما قصدت الاعتماد، قصدت مطلق الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا بل أنور في الحديث أنه قبض، قال يجوز القبض، ده المالكية. شكل المالكية عندنا قول بالقبض وعندنا قول بالسد، واجه ولا ما واجه؟ ها الراجح عند المالكية القبض ولا السد عنده؟ الراجح القبض ولا السد؟ يلا عشان كده حكى لك السد، لأنه رواية ابن القاسم، وهي رواية المغاربة مقدمة على رواية شنو المصريين، ومقدمة على رواية شنو العراقيين. عشان كده الفقه المالكي يستعرض هو شنو هذا، ما بحتاج تعليق أكثر من كده. وتقديم يديه في سجوده، حديث سنة أخواننا أبي هريرة، إذا صلى أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. الحمد لله. تقديم يديه في سجوده الحمد لله، يضع اليدين ثم بعد ذلك كمان شنو يجيب الركبتين. لو وضع الركبتين قبال اليدين فعل شنو؟ مكروه، لأنه ترك المستحب. وعقد يمناه في تشهده الثلاث مادة السبابة والإبهام، حديث عبد الله بن عمر عقد الثلاثة خمسين، ما هو ذات الثلاثة، عقد ثلاثة مادة السبابة أو السباحة، اسمها السبابة لأنه إلا الصب، يقول له كده ينبذ ويشير بيل، ها وسموها السباحة لأنه شنو علامة من الآلامات اللي بيسبحوا بها. ده في سجوده. وتأخيرهما عند القيام، عند القيام الإنسان يأخر شنو يا أخوانا يديه، كرفات اليدين قبال الركبتين، قلنا شنو عملت حديث مالك ابن الحويرث، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاته لم ينحد حتى يجلس شنو على ظهور قدميه. نقول شنو أخونا عنده حكمة طبية ولا ما عنده؟ وسماها شرح الرسالة السمرداني، قال اسمها صلاة العجائز، وصواها النبي عليه الصلاة والسلام، قال شنو في بعض الأحيان في آخر عمره، دمتين لما جاوز الستين، واجه لنا ولا ما واجه؟ ها زول الدكتور كان قال له كل يوم يمشي كيلو كيلوين، عنده سكر ولا عنده ضغط، يسوي شنو؟ يشتري له العالة بتاعت المشي ده في البيت يمشي ساي، ولا يسوي صلاة؟ يسوي صلاة. وكان سوى صلاة على الشافعية ده، الله يتفرتك الجسم ما يحتاج لكله، قوي قوة جت، انزل بالركبتين كرينا شوف، كان نزل مرتين إلا يعرق، يلا قوم بالركبتين. كان قام شنو العصب ده من الأنقرة لكرعينه إلا يشتد، خلاص العناية ده كله راح. بس وأقد وأقده يمناه في تشهديه، التشهد الأول والثاني، شايف يعجب يعتم اليدين الأصابع الثلاث مادة السبابة والإبهام، وتحريكها دائما يمين وشمالا مستحب، طبعا وارد فوق حتين يا أخوانا، التحريك وشنو يا أخوانا الإشارة، تحريك مقمعة مضرب للشيطان، إشارة إلى الوحدانية. وتيامن بالسلام مستحب، ودعاء تشهد ثاني، الدعاء التشهد الأول ما في دعاء، كان عملت دعاء بعده مكروه، أما الدعاء التشهد الثاني بعده تعمل دعاء. وهل لفظ التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو فضيلة؟ شايف النص متن الفقه المالكي أننا صلى التشهد مستحب، لو عملت لك تشهد أم درماني محلي صليت صحيح ولا ما صحيح؟ صحيح. صلاة للنبي عليه الصلاة والسلام صحيح ولا ما صحيح؟ صحيح. زول صلى في الصلاة جاب صلاة للنبي عليه الصلاة والسلام بالدارج السوداني في الصلاة، الصلاة صحيحة، لكن تجيب نفس الثقة الأصلية الكان النبي عليه الصلاة والسلام بيقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد هو المطلوب وهو الأفضل، ولكن أدم الأفضلية لا ينافي الجواز. ودعاء بتشهد ثاني، تشهد الأول تشهد الثاني، إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو فضيلة قولان. على الغول بأن لفظ التشهد سنة لو غيرته يكون فعلت مكروه، وعلى الغول بأن لفظ مستحب ها تجيب أفضل، ها بدون استحباب معناته ممكن تجيبه وتجيب غيره. ولا بسملة فيه، لا في شيء أخونا في التشهد، أشار لحديث عبد الله بن عمر النبي يروي البياضي بيقول عبد الله بن عمر شنو أخونا في التشهد، بسم الله التهيات والصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، يجيب البسملة حتى يجيب التشهد. ماذا قال المحدثون؟ ورد من فعل جماعة من الصحابة لم يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلنفهم الحتة دي كطلبة، الناس اللي بيقولوا شنو أي حاجة ما سواها النبي عليه الصلاة والسلام ما يجوز تسويها، قلنا الرواة الحديث ذاته سوى حاجة ما سواها النبي عليه الصلاة والسلام، قلنا ما هو قال الرواة حديث وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار، الرواة الحديث منه ده عبد الله بن مسعود، جروا هذا عبد الله بن مسعود في مسلم. طيب في سنن أبي داود قال وزدت بعد قوله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام علينا من ربنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الوزات هو اللي روى حديث كل إنه دي ما بدع، السيدة عائشة رضي الله عنها هي اللي روى حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهي اللي قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى صبحة الضحى وإني لأصبحها. يلا كده زي ده ها البدعة وإنتين ده هنا الصحابة صوروا جوا الصلاة، كيف جوا الصلاة؟ عبد الله بن عمر ها من المكسرين ولا من المقلين؟ من المكسرين ومن الملازمين لجناب النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد بتاعه السعل ونافي صاحب سلسلة الذهب. سيدك عبد الله بن عمر بالشهد كيف؟ قال بيقول بسم الله التحيات والصلوات الطيبات السلام عليك، الطهاوي هناك في شرح معاني الآثار. ماذا قال المحدثون؟ ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام البسملة، لكن الصحابة شنو رويت عنهم؟ طيب شنو عندهم شنو زيادة في الألفاظ الواردة عند الصحابة جائز ولا ما جائز؟ طيب كما جائز ما لهم جعلوا نفسهم مخالفين للشرع ولا ما وقع عليه. يلا عشان كده قال شنو نبسمل في التشهد ولا ما نبسمل؟ ترك البسمل حكمه شنو؟ مستحب. كان جبنا البسمل شنو؟ يقرح سواء كانت الصلاة شنو فردا أو نفلا، وجازت ها دي البسملة كتعوذ زي أعوذ بالله برضو كذلك جائز، لكن وين البسملة والتعوذ بنفل؟ دار تصلي شبه الوتر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى، تقرأ وخلاص. نعم جبت الاستعاذة والبسملة كده زينا. لا انت مشيت الناس هم عندهم ذل لو ما قرأ بالبسملة والاستعاذة الصلاة عنده باطلة، أقرأ لهم وما في حاجة أقرأ لهم انتو، لكن عندنا شنو تصحيح ما عندنا أي حاجة بس ما في حاجة. وجازت كتعوذ بنفل وكرها بفرض، كرها بفرض ده مشهور المذهب طبعا أن البسملة والتعوذ في الفرد مكروه، لكن قلنا شنو الراجع أنها مستحبة البسملة حتى في الفرد واجب. عندك قول يا شيخ عندها قول بأن شنو بأنها مباحة، وعندها قول بأنها مندوبة، وعندها قول بأنها واجبة. الخرشي يقول شنو يا أخوانا الورع الخروج من الخلاف بالبسملة أول الفاتحة، لكن قال شنو ويسرها ها نحن ما أخذ شنو نجيب البسملة في أول الفاتحة ونجهر بها زي بقية الصورة. ده قول المازري كمان. وعليه درج شنو يا أخوانا؟ كثير من المالكية قد عاين قبل القراءة. الشيخ بيقول لنا شنو من مكروهات الصلاة؟ دعاء قبل القراءة مكروه. دار ورينا أنه في حاجات هنا مكروهة وعددها بلد 8. 1 خذ بالك، دعاء قبل القراءة، ها دعاء شنو الأولاني دعاء قبل القراءة، ها وبعد الفاتحة وأثناء الفاتحة وأثناء السورة وأثناء الركوع، ها وقبل التشهد وبعد السلام بتاع الإمام، ها وبعد شنو التشهد الأول، بكل عشان يا أخوانا الدعاء هو مكروه خلاص. قال لا بين سجدتيه، ده المندوب اللي قلت لكم في شرح الحديث مالك له رواج في الفقه المالكي، الوزن الذكر بين السجدتين، مالك له رواج منصوص عليه في أقوى الأقوال في المذهب المالكي. وقلنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي، حديث ابن عباس اغفر لي وارحمني وارفعني وجبرني كان بيقولها. فالدعاء هنا في موجود ومفتوح، ودعا بما أحب وإن لدنيا. يدعو بما أحب وإن لدنيا. الدعاء جنو يا أخوانا الشباب ناس 20 و18 وكم 20 البيض ويجنو. أيوة إرساي بدون بالله. بالله واحد يتبع أخوك ما دار تديه ولا شنو؟ إنتم 4 دارين تتزوجوا يا أخي، تقول 4 بلل تبع إسبير فيه أخوكم برضو السنة الجاية، قول 5 بلل يا أخي. قول شنو يا أخوانا أوي كده، أنا دار نعرف البلة دي يا الشيخ. يا شيخ نو البلة دي كيف؟ دار نعرف البلة دي باختصار يا أخوانا. بيجيبوا مهندس معماري يخط ليك شكل معين من البنيان بيسموه بيلا، مش أي عمارة قائمة تكون بيلا، عمارة قائمة ساكنة فندق بس بأجره يجيب قروش، لكن البيلا طيب هنا جغرافيا يعملوها لك شنو؟ أها كده من القرب تفتح للشريك عشان شنو يا أخوانا؟ الشمس من الظهر لغادي شنو يكون في ظل، ها يعملوها لك كده، ها كده كده تبدي مغرب الشمس شنو دهرة وتفتح شنو لجاي، ها الطابق الأول والطابق الثاني والطابق الثالث تلا كده زي ده. الأطراف يزرعوا له شنو شجر هذا نخيل كله، ها أو يجيب شجر ثاني مستورد يعمله في الطرف نافورة وين في النص الموية فايرة أينان الداختان تنضخ بس كده، ها وشنو كمان ها زرع النجيلة كراسي مفتوعة ديها البلة، ها الإرسال ده شباب ده دارين بلل ولا ما دارين؟ قول داير وكل بلل كثيرة والله يديك لها، يديك 1000 بلة ولا يديك بلة واحدة عنده كل واحد تدعو ألف ولا تدعو واحد؟ يلا ألف في الدعاء قال في الصلاة تدعو بخير الدنيا والآخرة، دعا بما أحب وإن لدنيا تسأل وصبى من أحب. انت دار عندك قول دار يوفقه الله موفق جاد الله وكرم الله وشكر الله في الصلاة تذكرهم باسمه. تذكر في الصلاة زي ما هو بالاسم تذكره. طيب ولو قال يا فلان فعل الله بك كذا لم تبطل. عز أخوانا ده لكن قال كيف هنا من الدعاء بك جائز، هو لسا قام دعا بهذا لكن هو جعل شنو من باب الدعاء، لكن ما جعلها من باب أنه شنو بخاتف فلان، كان جعلها من باب بخاتف فلان الصلاة بتاعته بعطلة واقع. يلا ها إذا كان شنو أخوانا قالوا ليزور القائم أو حاضر لكن ما قصد أنه يكلمه، ها قال شنو إن كان قصد يكلم الكلام ده بطلت الصلاة بتاعته. وكره سجود على ثوب لا حصير وتركه أحسن. دي من المكروهات كون الإنسان شنو يا أخوانا يسجد من فوق للثوب. ها بيقول الثوب ما بيجوز أنه تسجد فوق شنو كان بقى منفصل عن جسمك. ثوب خاص منفصل عن الجسم تقوم ترميه في محل الصلاة تسجد فوق ده هو الكراهة. أما كان الليل زي الكم بتاع جلابيتك ذاته عملته هنا الكراهة شنو ما في ده ظاهر ما عليه صاحب المقتصر سجود على ثوب لكن حصير شنو ما في ومنه وتركه بر شنو أحسن. الفرشات كلها عند المالكية أخوانا مكروهة إلا الحصير بس. ليش يا مولانا استثنيت الحصير؟ المسجد النبوي كان عنده حصير الحصير البرش. طيب عندهم صعف عاملين له بالصعف بتاع النخيل والصحابة كانوا بيصلوا هو وكانوا بيسجدوا هو عشان كده المالكية ديل رفعوا حكمهم عن الحصير. الباقي كل من الفرشات دي شنو انه ممكن تكون عندها كراهة. طيب حسا ما في فرشات يا اخوانا ناشفة انشف من الحصير هل هي مكروهة؟ ما بتكون مكروهة. هناك كلمة المالكية اي حاجة غير الحصير مكروه كان فيه ترفه ودع وتنعم. كان ما فيه الكلام ده بياخد حكم الحصير ويكون حكمهم واحد. وقع علينا يا اخوانا بس كده ده يسجله الوقت مشى لكن تره احسن. ورفع مؤمن يسجد معه يلا مكروه يا اخوانا سجود شنو يا اخوانا على صوب وشنو يا اخوانا رفع شنو يا اخوانا قال ورفع مؤمن شنو يا اخوانا يسجد عليه لا يسجد عليه. أيوة هناك بيقول لكم شنو ورفع مؤمن ما يسجد عليه. يلا زول اللي بيصلي صلاة الإيماء هنا النسخة بتاعتي سقط منها الماء. زول اللي بيصلي إيماء ها الركوع كده سمع الله الحمد كده السجود كده قام شال الشل بيسجد عليه بالإيماء رفعه بيده. وقالين ولا قالين هذا شنو مكروه البتوميله ده إشارة بس تكفيكه وبس خلاص. وسجود على كور إمامته الكور الطية اللفة حس اللفة الواحد اسمها كور وتجمع على كور يلا كور التسجد فوق لها شنو يا أخوانا ها إمامتك مكروه. أو طرفكم من ها ونقل حسباء طبعا طرفكم من إذا كان ما فيش يا أخوانا حر شديد كان في حر شديد يا أخوانا كان خطيت جبحتك من فوق للحجارة السخنة دي البال ما ترفع ممكن يعمل لك خلل في الشريان بتاع الجبهة ويسبب لك مشكلة في العين. لين شنو يجوز يجوز يجوز يجوز وقع علينا ولا ما وقع علينا المكروهين خطيته ها وخطيت جبهتك عليه للتنعم ما دار لحاجة خشنة في الصلاة تقبل الخشن لكن الحار مؤذي ده عنده رخصة. ونقل حزبا من زل له بمسجد وقراءة بركوع وسجود من مكروهات الصلاة. واحد يصلي جوا المسجد ها وتاني دار يمرق من المسجد يشليه حصحاص البارد دار يصلي في محل تاني ها عشان شنو يفرش البارد داك لأنه شنو هناك المحل سخن لأنه قال ده مكروه لأنه شنو بعد شوية المسجد كله يبقى شنو حفر ما كله ذل بشيل ها انت شلت وانا شلت انت شلت وانا شلت شغل سنة سنتين ما لي أخوانا تاني نجيب قلاب تاني شاكرا قالوا كراها ما تشيلوا ساي. وقراءة بركوع أما إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجد. في الركوع ما في قراءة قرآن في السجود برضو ما في قراءة القرآن. لو فعلت ذلك عملت مكروه. الحكمة في ذلك قالوا شنو ما بيليق مع القارئ في الحالة ديك ودعاء خاص. طيب كان دعاء خاص مكروه وخدمة خاص برضو مكروه يا مولانا ولا ما يعرفنا دعاء خاص. دعاء خاص مناسيقة معينة قول مثلا الواحد كل يوم يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب ده دعاء شامل لكن ما داري يكون جنو سيقة واحد دي كده زي ده داري نشكله اليوم تسأل حتى شربة وبكرة شربة سادة بعد بكرة مصقة بعد بكرة بلدي بعد بكرة سلطة بعد بكرة كده زي ده يشكله. قال لجنه قال عشان يوري عظيم فضل الله سبحانه وتعالى. ها كلهم بتقول يا الله الله بكرة تقول يا كريم يا كريم يا وحاب يا موت. ها كلهم بتقول أصرف عننا أصرف عنا يا الله أصرف عنا يا ربي أصرف عنا. تغير الألفاظ ما يكون لفظ واحد معين يكون كل يوم ده الكرام اللي بيقصد صاحب الأشمال. فهمناه يا أخوانا؟ يلا كده زي ده. في حاجة تانية ما اتطرقوا لها هنا برضو إلا ما اتطرقوا لها اللي هي بتشبه الكلمة دي اللي هي الإمارة الخاصة دعاء خاص. إيش الإمام؟ اللهم اغفر لي وارحمني. الجماعة قال لك مولانا الدين الفاتح اللهم اغفر لي وارحمني واعف عني وعافني. يا أخوانا أولاد خالك دل دقلهم معك برضو. حديث أبي داود قال شنو؟ لا يؤمن أحدكم الناس فيخص نفسه بالدعاء دونهم اللهم اغفر لنا واللهم ارحمنا. عشان كده حديث معاذ اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لما بقى انه ممكن يدعو للناس حتى الان احنا بنقراه شنو؟ اللهم اعنا. يلا كده زي ده بس. ودعاء خاص مكروه او بعجميه لقادر. ها جوه الصلاه ما تجيب كلام انا اوجم ده ما ينفع. انا بعرفه كلام انا عرب لكن ما جبت كل كلام انا اوجم سويت كله مكروه لكن الصلاة صحيحة. ها وتعرف شنو؟ والتفات في الصلاة مكروه. ما قلنا الحديث قال اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد وتشبيك أصابع وفرقعتها في داخل الصلاة تليينة أيا كان لو التليين في الصلاة لأنه شنو أخونا شغل شاقل. بس حسنا كان قال الرئيس وينه؟ يهودا وينه ده؟ الجاي صوت كده جاي انا يلا يا الرئيس الرئيس كنا شنو يا اخوانا ناقص نمره ولا شنو ما بنقوله. لكن كان قالوا الرئيس وين؟ زول الواقف القاعد داك ما بيلتفت ده كده زي لكن واحد شنو ما تقبل أن يكون جنيه الرئيس. الرئيس بيكون جنيه أخوانا أحسن من كده. تقعد تناجي ربك تبارك وتعالى لابد تكون على أحسن الأوقات وتشبيك أسابع وفقعاتها وإقعاء الجلسة بتاعت حديث ابن عباس يا أخوانا سبقت لنا. هنا عندنا المشهور شنو؟ القعاد على العقبين. قلنا حديث ابن عباس جسواها هو قال سنة. ها وفسر الإقعاء عنده شنو يا أخوانا؟ قلنا ها يضع الصلب على الأرض ويقيم شنو الركبتين. الركبتين يوقفوا ها كده يوقف الركبتين نشوف لا لا يوقفوا بس عادي بس هنصلي ننزل الصلاة هاي الركبتين يوقفوا وقنا يقعد شايف ويفتح قرعين يكون في النص قال ده الإقعاء الممنوع. لكن ده المالكية على العقبين عندنا شنو كله من الممنوع. وتفكر بنعم وتخصر نعم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل شنو قلنا مختصرة تخط اليد على الخصر بتاعكنا قلنا ده ما بيليق مع زول الواقف بين يدي الله عز وجل. ده كلام بتاع زول بحاسب أمال انتوا ما شايفين شغلكم. أنا كيف يا أخي نديكم كذا في اليوم وتشتغل لي زي ده تواقف مع الله عز وجل ده ما يليق معك. وتقليد بصره مكروه ورفعه رجلا ووضع قدم على أخرى وإقرانه هذا كله في الأخضر. ترفع بصرك تغمد بصرك مكروه. ترفع رجل هذا الوقوف برجل واحدة مكروه ووضع قدم على أخرى مكروه وإقرانهما تقرين مكروه. تفتهن وقفة عادية وتفكر بدنيوي ما قربنا أها وحمل شيء بكم أو فم لأنه ده شنو مشوش مشقل الكم بتاع الصلاة بتاع الصوم بحيث عندك شنو تلفلف في الكم وتشيله معك. الكم بتاع الجلابية الكبيرة بتاعت الجمال كده ديلك شنو ما ممكن تشيل الكديساية صغيرة جوا ونشيل ربو كيلو على اللحم كله فين الآن يعمل تشويش ولا ما يعمل يعمل تشويش عشان كده بقى ممنوع وحمله شيء بكم من أو فمين في واحد يدخل شيء في فمه والمخارطة الحروف قاعدة زي ما هي وفي آخر ما يدخل شنو الفم يتلخبط يبقى شنو كمانة النطق الصحيح في القراءة شنو مطلع وتزويق قبلة مسجد ما دارين يا أخونا قبلة بتاعت المسجد شنو بس كده جماعة بس كل واحد يجيب زين في يدي يخطها دارينها تكون سادة بس ما تعمل زيك زيك تيب تزويق ما تعمل زيك ولا ما وقع علينا دي القبلة بتاعت الجامعة دارينها تبقى شنو بيتها زي دي بس ما دارين أي حاجة فوقها لون ادوها لون واحد بس شنو تاني انت ما تكبر حصي ام للفوقة رسمي رسمة شنو مدورة وكده ومثلثة انت مما تجيب شنو بتفكر مدورة وين ورقم كده لا ما تدري ما كيف تصلي ما امرت بتشييد المساجد بمعنى شنو نعمل لها التزويق الزيدة وتعمد مصحف فيه ليصلي له له بمعنى به انت منو انا امام مالو خطيت المصحف ده هنا جوا المحراب ليش يا حاج عبد الله قال عشان نقرا بيه هيا اخوانا الدول بيصلي بالناس داري شنو يقرا من الراس يا اخوانا ما عندي من الراس اطلع من المحراب في ناس انه من الراس قال انه في خليج يصلي بيه انت الا تشيل المصحف ده كله في صلاه الفرد يا اخوانا في صلاة النفل برضو ما تخطه لكن كمصحف صغير شنو أخذنا جاز حصة في النفل تشيله سبعد الناس بيشيلوه في صلاة التراويح وغير ذلك لا بأس بذلك في الفرد ما يجوز في النفل شنو جاز كراهته وين خطة بتاعته وقع وعبث بلهيت تبتصلي وبتلعب بين أو غيرها أي حاجة انت بتصلي وبتضحك لا لا ما شغله كبناء مسجد غير مربع من المكروه المسجد يكون مربع المربع بيستقبل القبلة تمام كان عملوه مدور شنو يا اخوانا ما بيؤدي الى تقطيع الصفوف بقدام الصفوف 10 مثلا متر بورا شويه الصف الثاني شنو 11 متر بورا له شنو 13 متر بورا شنو 18 متر بيورا منه شنو 20 متر تاني بيورا هناك يبقى شنو تاني يبقى الجسر ما هو المدور عشان كده شنو دار انه يكون مدور دار انه يكون زيدا الحمد لله ولا نتينا كبناء مسجد غير مربع انا خلاص كتابينا انتهى الا تشوف حقكم وفي شنو ايوه المسجد اللي بقى فوق الكلام ده يا اخوانا هل الصلاه فوق مكروهه ولا ما مكروهه قال غولان في كيف ما في حاجه ان شاء الله